وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الفصل الذي بين أيدينا، قرأنا كلام الإمام المؤلف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، فأكثر النصوص عامة جاءت بصيغ العموم، وستعرفون صيغ العموم في حينها إن شاء الله تعالى، لأن الإمام المؤلف ذكرها في آخر الرسالة، ذكر ألفاظ العموم، وكنت قد يعني ذكرت لكم شيئا منها في اللقاء الماضي. والآن نحن نقرأ ما شرحناه سابقا. النصوص نصوص الكتاب والسنة، وليس لدينا نصوص غيرها، ما عندناش نصوص غير الكتاب والسنة، هي التي نأخذ منها الأحكام. حتى أقوال الصحابة هي شرح وتفسير لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تنشئ أحكاما جديدة، وإنما الذي ينشئ أحكاما جديدة هما الكتاب والسنة، ولا يوجد غيرهما. ضعوا هذا في اعتباره، فإن الإجماع على نص من الكتاب أو السنة علمه من علمه وجهله من جهله، والقياس استنباط حكم وإلحاق، يستنبط ويلحق مسألة غير منصوص عليها بمسألة منصوص عليها لجامع بينهما، ألا وهي العلة الجامعة. فهذا القياس منشئ للحكم أو كاشف؟ يكشف فقط، وقد يصيب المجتهد وقد يخطئ، قد يصيب العلة وقد يخطئها كما سيتضح إن شاء الله. لكن القياس ليس منشئا لأحكام جديدة، وإنما القياس كاشف، يكشف لنا حكم الله. أما الأحكام كلها فموجودة أين؟ في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما الأساس وهما الأصل، الأصول أو الأدلة المتفق عليها أو غير المتفق عليها أو المختلف فيها وما شاكل ذلك، كل ذلك لا ينشئ حكما، إذ الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ لذلك يقول الحاكم هو الله والرسول مبلغ، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، والحكم لله سبحانه وتعالى. يقول: النصوص نصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها من النصوص يعني منها الهاء الضمير يعود على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة. ومنها يعني من النصوص خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، كما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا لفظ خاص ولا لفظ عام؟ خاص. لماذا خاص؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط العموم، يعني لم يأتي بلفظة من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم محصورة، وما عدا ذلك يعد ريس خاص. فنحن لو حفظنا ألفاظ العموم عرفنا العام. كيف نعرف الخاص؟ طالما ليس بعام فهو خاص. واضح؟ مسألة سهلة ولا صعبة؟ سهلة. كويس أوي، ربنا يسهل عليكم ويسر لكم. قال: ومن خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. العام يعمل به على عمومه، والخاص يعمل به في خصوصه. لكن لو تعارض يبنى العام على الخاص فيخص العام بالخاص. قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. يبنى العام على الخاص، وضربنا الأمثلة في اللقاء الماضي. ومنها من النصوص مطلق عن القيود اللي هو المطلق، كما قال: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. أخذوا يشددوا فشدد عليهم، والتشديد جاء عن طريق القيود. ذكر وصحيح المطلق والمقيد: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة نكرة في سياق الإيه؟ الإثبات، تفيد الإيه؟ الخصوص. لأننا قلنا إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الإثبات أو الشر، مش كده ولا لا؟ قلنا النكرة في هذه السياقات تفيد ماذا؟ تفيد العموم. يبقى التي في سياق الإيه؟ الإثبات، مش النفي بقى، وليست في سياق النهي، بل في سياق الأمر، تفيد ماذا؟ تفيد إيه؟ الخصوص. يبقى مطلقة، ما هو المطلق والمقيد ينطبقان على الإيه؟ على الخاص، من أقسام الخاص. هنا إيه طبعا أمركم أن تذبحوا بقرة؟ دي مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة، بقرة شائعة في جنسها. ولذلك يقولون ان المطلق، المطلق ما فيش شيوعه، الشائعة في جنسها يعني في عموم، مش كده ولا لا؟ يقول لك: اه، ولكن المطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مثلا: اذبح البقرات، او اذبح البقر، البقر ده لفظ من الفاظ الايه؟ العموم. يبقى انا امرتك بذبح البقر كله، يبقى العموم هنا عن طريق الايه؟ الشمول، شمل الجميع. لكن لما اقول اذبح بقره، شائع اي بقره، لكن لو ذبحت بقره خلاص ما ينفعش تذبح بقره ثانيه. خد بالكوا، يبقى ازاي اقول لك ايه؟ عموم المطلق يحصل، عموم المطلق بدلي، يعني عن طريق البدل. يعني اعمل اي واحده فيها، اي واحده، بس هي واحده بس. لكن العموم لازم الجميع يدخلوا في الحكم. لو ذبحت بقره وانا اقول لك اذبح البقره، لو ذبحت بقره هنا يكون الذكر المامور لا، هتذبح اثنين عشره، هتقول لك اذبح البقره، يبقى كل البقر، مش كده ولا لا؟ بعكس ما اذبح بقره، يبقى ده مطلق الشائع في جنسي اي بقره ينطبق على اذبحها فقد اديت ما امرت به. يبقى العموم بدلي، دي بدل دي بدل دي بدل دي، كله جائز. لكن لو ذبحت بقره خلص الموضوع، شفت ولا لا؟ لكن رقبه مطلقه، اي رقبه تروح تشتريها من السوق لو في يعني بيع رقاب، وتعمل ايه بعدين؟ وتحتقها، اشتري بقره اديت اللي عليك. لكن لو قال لك اعتق الرقاب بتكليف بما لا يطاق، مش كده ولا لا؟ عرفت الفرق بين العموم اللي هو في لفظ العام، والعموم اللي في الاطلاق المطلق الشائعة في جنسها بس، وذلك لفظ خاص، لانك لو اتيت بمفردة انتهى الموضوع، لكنها شائعة. كلما قيدت المطلق كلما قيدت الايه؟ التشبيه. يبقى المشاع مش كده الشائع في الجنس ده، لا تقيده. فلما قالوا اذبحوا بقره، ان الله امركم ان تذبحوا بقره، قالوا بعدها قالوا ايه؟ ما هي؟ ما هي؟ قال انه يقول انها بقرة ايه؟ لا بارد ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عملوا ايه؟ اصبح هنا اي بقرة ولا بقرة؟ مقيدة باشياء معينة صفات معينة. يبقى انت مش هتدور في كل البقر، لا في البقر اللي هو ايه؟ لا بارد ولا بكر عوام بين ذلك. قالوا ما يقولوها؟ قال لهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى يتحسب في البقر اللي فيه مواصفات ايه؟ لا طارد ولا بكر عوام بين ذلك وصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا له ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشاب عليه. شدد فقال انه يقول انها بقره ايه؟ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيء تبقى. فأصبحت كلما قيد دي أصبحت الصفات دي كلها لا تنطبق إلا على إيه؟ بقرة. يبقى كلما قيد كلما ضيقت. وذلك ملعبت رقبة، أي رقبة؟ مؤمنة كافرة كتاب أي حاجة. لما تيجي تقول رقبة مؤمنة مش كده ولا لا؟ أما أقول اعطي طالبا أي طالب؟ اعطي طالبا مصريا حصل. اعطي طالبا مصريا ها؟ لا يزيد سنه مثلا على 20 سنة حصرتك. اعطي طالبا مصريا سنه لا يزيد على ذلك اسكن فيه حي صورة. ضيقت. واضح المدلت رحلتك من ده سألة كلها توصل للمطلق. ولا ايه؟ وتفضل تضيق لغاية هذا هو الايه؟ التقييد والاصلاح. واخدين بالكم؟ كلام صعب ولا سهل؟ ما دام جبنا سيرة مصطفى يبقى مسألة سهلة ان شاء الله. طيب. قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر زي ما ذكرنا الامثله. فيحمل المطلق على المقيد وذكرنا حالات حمل المطلق على المقيد وكتبتموها. طيب هنا يقول ومنها من النصوص بقى هنا نبدا في الجديد ومنها مجمل ومبين ومن النصوص مجمل ومبين. قال الشيخ رحمه الله فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. يعني إيه المجمل؟ إحنا قبل كده قلنا وعرفنا المجمل. قلنا النص إن لم يحتمل إلا معنى واحد فهو النص. يقول تلك 10 كاملة فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا النص في حاجة إلى تفسير. هل هو فيه احتمال ولا فيه صيام 10 أيام؟ 10 كاملة مش كده ولا لا؟ 3 في الحج و7 إذا رجعتم. يبقى 10 كاملة فمن شهد منكم الشهر. ولفظ الشهر المقصود بشهر ايه؟ رمضان. ليه عرفنا انه رمضان؟ عشان قال في اول سورة ايه؟ في اول الايات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. مش كده ولا ايه؟ فمن شهد منكم الشهر. يبقى الالف واللام دي تفيد الايه؟ من الايه؟ سمعوني العهد الايه؟ الذهني ولا الذكري ولا العهد الحضوري؟ العهد الذكري لانه لسه ايه شهر رمضان يبقى لسه مذكور. العهد الذكري يعني ذكرته لسه من شويه مش كده ولا لا؟ العهد الحضوري لما اقول ايه؟ اعطي الشيخ اللي قاعد معانا لانه حاضر مش كده ولا لا؟ العهد الحضوري لانه حاضر في وسطينا مش كده؟ لما اقول لك ايه؟ هل صمت اليوم؟ بحضوري لان احنا النهارده اهو بكلمك عن اليوم يبقى هل اليوم؟ لكن لما اقول لك ايه؟ يوم الاثنين يوم صومه فيه اجر عظيم. يوم الاثنين مثلا او يوم عاشوراء ثم اقول صم اليوم ذلك اليوم يبقى الف واللام دي ايه؟ للعقل أني العقل الذهن اللي لسه ذكره وقالوا بلكم ولا لا في بقى العهد الذهني لما اكون انا بفكر بحاجة وبتكلم بحاجة وهي حاضرة في ذهني واعرفها الالف واللام من العهد للعهد الايه الذهني مش كده ولا عهد ذهني عهد ذكر عهد ايه حدوث واخدين بالكم فانا بيقول ايه فما اجمله الشارع في موضعين قلنا ان لما يكون عندي نص من الكتاب او السنة او حتى كلام البشر ولا يحتمل الكلام لان الانسان عربي مبين لا يحتمل الكلام الا معنى واحدا فهو الايه النص فهو لا يحتمل معنى اخر فان احتمل معنيين ففيه احتمالان ان احتمل معنيين اما ان يحتملهما على التساوي واما ان يحتملهما على سبيل راجح ومرجوح ان كان يحتمل المعنيين على سبيل الراجح والمرجوح فالراجح هو قوله الظاهر وكتبته قبل كده الراجح هو الايه الظاهر والمرجوح هو المؤول لانني لو وجدت دليلا على ترجيح المرجوح على الراجح اللي هو الظاهر ساعتئذ يصبح هذا المرجوح مؤولا معمولا به ولكم واضربكم امثله لان التاويل هو ده اللي كان بتحدث فيه مشاكل دائما فهنضرب المثل واحنا نتكلم عن المحكم والمتشابه فيدخل فيه التاويل باذن الله يعني انا لما اجي اقول اقرا كلام الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا النص هذا النص من سوره المائده حينما ظاهره ايه اذا قمتم الى الصلاه ما ظاهره كل نتيجه قم للصلاه تروح تتوضا سواء نقض وضوءك ام لم ينقض صح اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم واضح الكلام ده الظاهر لكن عندي قرينه هذه القرينه والدليل كويس ان الانسان يتوضا لو احدث مش كده ولا لا لكن طالما الانسان على وضوئه يجوز له ان يصلي بدون ان ايه يتوضا مش ده امر مجمع عليه ولا خلاف فيه ففهمنا ان قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه تاويله لم ناخذ بالظهر هنا وانما اخذنا بالمرجوح المعنى المرجوح اللي هو ايه اذا اردتم القيام الى الصلاة اذا اردتم اذا اردتم مش اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم لان اذا قمتم الى الصلاة ما في هنا اشكال ثاني اذا قمتم الى الصلاة يبقى انا وانا قايل الى الصلاة قد قامت الصلاة هتوضا هو ده اللي بيحدث لا اذا اردتم ايه القيام الى الصلاة ولم تكونوا على وضوء يعني كنتم محدثين مش كده ولا لا يبقى فهمنا هذا النص بأدلة أخرى ولا لا فخرجنا عن الظاهر هو ده المؤول واضح هل هذا التأويل فيه شبهة هل هذا التأويل ينكره أهل السنة والجماعة أبدا ده هو ده جاز أهل السنة والجماعة إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة واضح الكلام في إشكال هنا يعني إذا أردتم القيام وكنتم محدثين ولذلك لو توضع الانسان وهو متوضع لا شيء عليه لكنه لم يتوضع الا ان كان لن يلزم ان يتوضع لن يلزم الا ان كان ايه راح الكلام ده مش طب لما ايه الحديث ويقول ايما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ايما امرأة هذا لفظ من الفاظ الايه العموم لان اي من الفاظ العموم اي ستعرفون انه من الفاظ العموم اي يوم امرأة تزوجت بغير هذا اي امرأة في الدنيا تتزوج بغير اذن وليها فنكاحها باطل يقول الاحناف يعرضوا هذا الحديث طبعا بان عندهم يعني استدلالات من أدلة أخرى إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. مذهبهم ضعيف في هذه المسألة، ولكنهم حينما يرد عليهم بهذا الحديث ماذا يفعلون؟ يقولون أي امرأة تزوجت هذه المرأة لابد أنها تكون امرأة صغيرة في السن. المرأة الصغيرة في السن اللي ما بلغتش هذه لا اختيار لها، فلابد أن يكون زواجها باختيار مين؟ وليه؟ وابن وليه؟ يبقى خصصوا المرأة، خصصوها بإيه؟ بالمرأة الإيه؟ الصغيرة في السن. هل النص يفيد ذلك؟ لا. ولذلك هذا تأويل إيه؟ خطأ. يبقى في تأويل صواب ذكرناه لحضرتك، وهذا المثال للتأويل الإيه؟ الخطأ. قالوا امرأة صغيرة، لماذا؟ لأنهم عندهم أدلة هم يستدلون بقوله فلا جناح عليهم أن ينكحن، فنسب الله في سورة البقرة النكاح للمرأة، فهذه شبهة عند الأحناف جعلتهم إيه؟ يقولون إن المرأة من حقها أن تتزوج بدون إذن وليه. وعلى هذا المذهب الحنفي واضح، وزي حتى في بلادنا لغاية الآن إلا ورثوه عن الفقه الحنفي أيام الدولة العثمانية، الفقه أو الأحوال الشخصية عند المأذون وعند الدولة والقانون إن البنت من الممكن أن تتزوج لو بلغت سن الإيه؟ سن الرشد، تتزوج بدون إذن وليه. ومن بالكم ولا حتى المأذون يقول لك اختار وكيلك، كأن المرأة من حقها هي أن تختار أي حد من فلان، وكلت فلان أو وكلت فلان، مع أن هذا الوكيل المفروض هو مين؟ الولي، شاء أم أبى. هي ليس لها اختيار في هذا الأمر، هو ولي مش كده ولا لا؟ الولي لا يختار، وإنما هو وإنما لو حدث تنازع في قضية الولاء ما عليه. النوع الثالث تأويل لا تشهد له اللغة العربية ولا الأدلة، لا اللغة ولا الأدلة ولا كتب القرائن ولا أي شيء غير قلة الأدب. خذوا بالكم والنص، زي ما يجي مثلا الرافضة يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولوا سيد عائشة، ده إجرام مش كده ولا لا؟ هل هذا التأويل يشهد له اللغة العربية؟ أبدا. يشهد له النصوص؟ أبدا. يشهد له المعقول؟ أبدا. ليس علي أي دليل، وإنما هذا حقد وبغض وكفر ونفاق والعياذ بالله. ولذلك يسمى هذا زي قولهم برضه في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت أمر بن الخطاب، هذا والعياذ بالله أيضا من نفس النوع. ده التأويل ده هذا الذي يسميه أهل الأصول لعبة، ده اللي بيقولوا كده في كتب الأصول، هذا لعبة يعني، ولعبة دي كلمة مؤدبة مهذبة، ده اللي لعبة الدين، وطبعا اللعبة الدين معروف إيه؟ فهم كفر مش كده ولا لا؟ لكنهم يسمونه لعبة. يبقى عندي التأويل ثلاثة أنواع، اللي هو يعني من تأويل، لا أتكلم عن تفسير كلمة التأويل في الكتاب والسنة، أنا بتكلم هنا عن إيه؟ التأويل عند الأصوليين. أنا هنا بحكمي اصطلاحات أهل الأصول، واخدين بالكم ولا لا؟ لما بنتكلم في فن من الفنون أو علم من العلوم بنشرح إيه؟ نشرح مصطلحات أهلين، واضح؟ فالتأويل ثلاثة أنواع عند من؟ عند الأصوليين. تأويل صحيح اللي ذكرته لحضراتكم إذا أردتم القيام، إذا قمتم إلى الصلاة، تأويل صحيح لا شبه تأويل، وأهل السنة يوافقون عليه. في تأويل خطأ، هذا خطأ اجتهادي زي تأويل الأحناف، لكن في التأويل الأخير اللي يقال عليه لعبة، واضح؟ بالله عليه يبقى نعود مرة أخرى، إذا كان النص لا يحتمل إلا معنى واحد فذلك النص وهو قطعي، ليس لا يحتمل اي معنى اخر في اللغه العربيه، قل هو الله احد، انما الهكم اله واحد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه لا اله الا الله قطعيات، مفيش عليها اي تاويل ولا اي احتمال. في احتمالات ابدا نص قطعي. طيب لما يقول ما لا يحتمل الا معنى واحد كذلك ما يحتمل معنيين فاكثر طبعا معنيين او اكثر. فان كان على سبيل تساوي فذلك المجمل، وان كان هناك راجح ومرضي بلد يبقى عندي احتمالين الاثنين متساويين في كف واحد في كفتين كده يبقى ده مثل ايه المجمل. لكن لو واحده رجحت فهذا الراجح اللي هو الايه الراجح بنسميه ايه الظاهر. ما تنسوش بقى ما تنسوش هذا هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فان وجد دليل او قرينه ارجح المرجوح على الظاهر يجوز، ولكن مش شرط. زي ما قلنا اذا قمتم الى الصلاه اذا قمتم ده الظاهر، لكن اذا اردتم القيام ده المؤول مش كده ولا لا؟ يبقى يجوز ان اول النص في الغايه مش في العقيده، يجوز تاويل النص في الغايه مش كده ولا لا؟ اما العقيده ده امر اخر سنتكلم به في المحكم والمتشابه. طيب لما احنا ذكرنا الان ما لا يحتمل الا معنى واحد فذلك ما يحتمل معنيين او اكثر على التساوي فذلك المجمل. ما يحتمل معنيين او اكثر في راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح المؤول، ولا يعمل به ويرجح على الظاهر الا بدليل. ان كان هناك احتمالا فاكثر على التساوي مش قادر ارجح ده المجمل، ولذلك اتوقف ده المجمل. ولذلك قال ومنها مجمل ومبين. طبعا الاجمال ما بيكونش الاجمال احيانا يكون اجمال مطلق واحيانا يكون اجمال نسبي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يذكر لنا في القران الكريم ويقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، كلمه الصلاه انا عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ كلمه الصلاه عرفناها في الشرع، عرفنا ان الصلاه عباده لله عز وجل، لكن كيفيه العباده هل انا فهمتها من هذا النص؟ لا، وانما احالني على ماذا؟ على هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، فقال صلوا كما رايتموني اصلي. اتوا الزكاه احالني على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابان لي ان هناك شروط وهناك نصاب وهناك حول وهناك كذا وهناك اموال تؤخذ منها الزكاه واموال لا تؤخذ منها الزكاه وهكذا. تفصل وبين، يبقى احالني على البيان المصطفوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجمل. واحيانا يكون الاجمال له اسباب، طبعا الاجمال احيانا يكون له ايه؟ يعني الاجمال له اسباب علميه. يعني مثلا على سبيل المثال الالهام لفظه تاتي مبهمه، هذا مجمل. لما يقول الله عز وجل واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم، عرفت ايه اللي يتلى علينا؟ هذا النص تقدر تعرف الا مفهوم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. ربنا بيقول احلت لكم الانعام، كلمه الانعام يعرفها العرب، اللي ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، صح؟ هي دي بهيمة الأنعام. فقالوا أحلت لكم الأنعام إلا استثناء ما يتلى عليكم. إيه هو اللي يتلى علينا؟ يبقى لابد وأن أطلبه من إيه؟ من نص آخر. يبقى هذا مجمل. يبقى إلا ما يتلى عليكم مجمل. ما سبب؟ ما السبب؟ سبب الاجمال ماذا؟ الابهام. فاعود الى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح. هي دي الا ما يطلع عليكم. يبقى ما تلي علينا في القران، يبقى احالني على بيان اخر، احالني على المبين. نصوص تبين ما اجمل، واضح؟ يبقى عيد المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، فلا لم يعرف الا بالاستفسار ممن اجمل. واخدين بالكم؟ يبقى انا هنا هستفسر عن المجمل ده واعرفه من اين؟ من الذي اجمله. من الذي اجمله؟ الله سبحانه وتعالى. واضح. الا ما يطلع عليه ان يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء جمع قرء او قرء، مش كده؟ طب القرء ده بقى ايه هو؟ ما هو عندي هنا ده مصطلح، والمصطلح ها على المشترك معناه ايه؟ ان هذه المعاني على سبيل التساوي، اللي هو يقول على لغه، اللي هو يقول على الاصدام، كلمه ضد الثانيه. طب ارجح عندي محتاج ده من خارج، من خارج النص، مش كده ولا لا؟ ولذلك الذين رجحوا مثلا قالوا دع الصلاه ايام اخرائي، يبقى لغه الشرع قالت ان القرء ايه؟ الحيض. ايام اقرائك، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ده دليل للذين قالوا ان القرء هو الحيض. يبقى هنا لما بيقول ان الادمان سببه للشراك، سببه الادمان كما في قوله الا ما يتلى عليه، لما ربنا يقول وانه على ذلك لشهيد، الضمير ده بيعود على ايه؟ هل على رب العزة ولا على الإنسان الكنود؟ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الله على كل شيء شهيد. تقطع إن الضمير يعود على الرب، وممكن الضمير يعود على مين؟ الإنسان الكنود إنه يشهد، مش كده ولا لا؟ طب الضمير يعود على أين؟ على الرب ولا على الإنسان؟ مش كده؟ مرجع الضمير اورثني اشتباها، اورثني اجمالا، فاضطر الى البحث والاستفسار ممن اجمله، وابدا ابحث عن البيان. مرجع الضمير طبعا اسباب الاجمال كثيره، اسباب الاجمال احد شيوخ الاصول في عصرنا هذا الف كتابا سماه اسباب الاجمال في الكتاب والسنه، اسباب الاجلال، كتاب كده مجلد للدكتور اسامه عبد العظيم، تكلم عن اسباب، رجل من اهل الاصول، تكلم عن اسباب الاجمال في الكتاب والسنه عند اصول، اسباب كثيره. ويحسن بطالب تفسير كتاب الله وطالب شرح هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام في سنته صلى الله عليه وسلم ان يقف على هذه المرامي، لأن بدراسة هذه الأمور يصبح الإنسان عنده فهم لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عندنا أسباب الإجمال كثيرة، اخترنا لكم الاشتراك، واخترنا منها الإبهام، واخترنا منها مرجع الضمير، يبقى دول تسألوا فيهم إن شاء الله. واضح؟ يبقى عندي هذا هو الإجمال. ابحث عن النص المبين، ولذلك عندي نصوص احيانا تاتي مجمله ما اقدرش افسرها، بس بفهمها لانه غير المتشابه، وقد يكون المجمل نوعا من انواع المتشابه، قد يكون المجمل نوعا من انواع المتشابه، زي ما هنشرح المتشابه الان والمحكم باذن الله تعالى. واضح الكلام؟ يبقى مساله الاجمال انا حد ابحث عن النصوص التي تبينها. احيانا ياتي لفظ مثل اقيم الصلاه، البيان كله موجود في هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، واحيانا ياتي البيان ناقص، مش ناقص نقص، مقصود طبعا من قبل الله عز وجل امر مقصود، عشان السنه تبدا تعطي امورا جديده متكامله معها. لما يقول مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، يبقى شرح لك الوضوء. وان كنتم جنبا فتطهروا. الطهر كيف اتطهر؟ السنه والمحل الطهاره كامله بالنسبه للاغتسال صح. طب بالنسبه للوضوء السنه بينت ان في مضمضه، في استنشاق، في قبل ذلك بسمله، مش كده ولا لا؟ في غسل الرجلين الى الكعبين، لان الايه بتقول وامسحوا برؤوسكم وايه؟ وارجلكم، وفي قراءه وارجلكم. طب المسح الرجلين تتمسح؟ خدوا بالكم من الامور، اقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وجوهكم وأيديكم بالجسد لأنها معطوفة عليها إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الرأس تمسح وأرجلكم الرأس يبقى الرجل إيه؟ تمسح لكن لما يقولوا أرجلكم من القراءة اللي بنقرأ بيها يبقى وأرجلكم ليست معطوفة على وامسحوا برؤوسكم وإنما معطوفة على الغسل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم طب لماذا أتى بأرجلكم بعد عشان الترتيب لأن هو ده الترتيب في الوضوء مقصود فلما كان الترتيب مقصودا جاء هكذا وجاءت مفتوحة قد يقول قائل وما حكم قراءة الكهف وأرجلكم الشيعة يمسحوا على أرجلهم مسح الرجل يأخذون بظاهر النص جهلا لأنهم لا يرجعون إلى السنة النبوية وإلى فقه الأصحاب وذلك أهل السنة كان أهل السنة أفقه الناس أهل السنة أفقه الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم قراءة أرجلكم علشان يبين المسح على الخفين ما قلنا ان تعدد القراءات يعطينا سراء في الايه في المعاني فكانها ايتان مش كده ولا لا كانها ايتان يبقى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اسادت حكم غسل القدمين وارجلكم اسادت حكم المسح على الخفين والجوربين والنعلين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح امور ثانيه اللي هي ايه الايه بتقول ايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى طب الى المرافق المرفق هذا يعد ايه غايه فهل الغايه تدخل في المغايه ام لا تدخل تدخل الغايه ام لا تدخل لغه خلاف كبير بين علماء اللغه لكن لما ارجع للسنه اقضي على الخلاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الماء على المرفق يبقى كان بيغسل الغايه يعني الغايه تدخل في المغايه ولا لا تدخل دخلت هنا في السنه واخدين بالكم ولا لا دخلت وادار عليه فقال وارجلكم الى الكعبين فغسلت الرجل الغيه الكعبين تحت ولا تجاوز الكعبين تجاوز فالغايه هل الغايه تدخل في المغايه ام لا تدخل دخلت هنا الغايه في المغايه عند المغايه اللي هو يعني الشيء الذي جعلنا له غايه هو ده يقال عليه المغايه المغايه غايه الغايه للمحطه الاخيره فهل الغايه المحطه الاخيره تدخل في الطريق نفسه ولا ما تدخلش الغايه تدخل في المغايه دخلت هنا بنص فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى احتجنا هنا الى البيان ام لم نحتج احتجنا وفي نصوص من اولها الى اخرها الموضوع كله تحتاج من البيان زي اقيم الصلاه واتوا الزكاه تمام زي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا في المجمل عرفناه المبين يبقى النص المبين قد يطلق عليه المبين بالنظر الى انه بين المجمل وقد يقال عنه المبين لانه مبين فليس في حاجه الى غيره وقد يقال عنه البيان والبيان اسم مصدر للتبيين والاطراح اسم مصدر للتبيين يعني البيان بمعنى التبيين فمن الممكن ان يطلق عليه البيان ويطلق عليه المبين بالفتح ويطلق عليه المبين كل ها بحسب وبفتح واضح يبقى هنا يقول ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع ما تقولش لا في موضع وبينه معطوف عليه لا وانما العطف هنا عطف ايه مش عطف لفظ بعطف جمل على جمل فما اجمله الشارع في موضع يعني وبينه ووضحه في موضع اخر اداء صبه مش كده ولا لا وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع يجب عليك ان تعود اليه يعني اقيم الصلاه ارجع الى بيان الشارع مش كل ما يقول مثلا مثلا وحرم الربا. كلمة الربا نرجع فيها الى ايه؟ الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم والى الواقع. كان عندهم رباوان، ربا النسيئة اللي هو ان اعطيك مال البعير وياخد منك ايه؟ بفائدة، فائدة مع الزمن، فائدة اللي هو ربا النسيئة. وفي ربا الفضل اللي هو حرم سجدا لذريعة ربا النسيئة اللي هو ايه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء تخل. والفضل ربا اللي هو ربا الايه؟ الفضل. ومن احسن بل احسن من تكلم في بيان علة تحريم ربا الفضل الامام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس اعلام المعطئين عن رب العالمين، تكلم عن علة تحريم ربا الفضل. طيب فإن لم يقصر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع المجمل، نعود فيه إلى الإيه النصوص الإيه التي بينته. تمام. قال وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة. كثير من الأحكام مجملة في القرآن وبينتها الإيه السنة المتحضرة. فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة هي التي بينت كلام الله تعالى، تبيين عملي وتبيين قولي وتبيين تقريري لما ذكره الله تبارك وتعالى من أحكام في كتابه سبحانه وتعالى. ومما يدخل في هذا الشأن أيضا، هل البيان يجوز تأخيره عن وقت الخطاب؟ نعم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. يعني وقت الخطاب وقت أن خاطب الله المؤمنين يخاطبهم بشيء ويؤخر البيان لأنهم ليسوا في حاجة إليه الآن، يؤخره كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم للتراخي إن علينا بيانه. يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الإيه؟ قولوا عن وقت الخطاب. لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ساعة ما تحتاج عشان تنفذ، لا يجوز أن يؤخر البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق وكلفك ما تطيق، يعني يؤمرك ويحلم الآن وما يبينلكش. لا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون. يبقى لابد البيان، يبقى قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب جميل. مش كده ولا لا؟ وهناك نصوص ذكرت في القرآن وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ثم الزكاة، شرعت بعد ذلك بعد في العهد المدني في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تأخير البيان عن وقت الخطاب ايه؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب مؤقت، تأخير البيان عن وقت الحاجة مؤقت. علم مش كده؟ كويس. يقول وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الحمد لله. ونظير هذا نظير ما سبق أن منها اللي هي إيه؟ النصوص صح أن منها محكما ومتشابها، أن منها محكما ومتشابها اللي هي النصوص، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. الإحكام والتشابه، تأتي آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الإحكام وأن القرآن الكريم كله محكم. أين هذا في القرآن؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته، كل آيات القرآن محكمة. طيب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كله مثالي يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الآية الأولى في أول سورة هود، وهذه الآية الثانية في سورة الزمر. يبقى القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه، تمام. بعد ذلك يقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وإن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى القرآن في محكم وفي متشابه. ولذلك لما يجي لك واحد غليظ الرقبة ممن يقولون عن أنفسهم إنهم مستشرقون أو منصرون أو عفاريت زر، هؤلاء يأتون إليك ويستغلون جهلك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو في طهارة فيه خفيه، قل له اخسر فلم تعد وحضرك كده ولا ايه؟ القرآن كله محكم وكله متشابه، ومنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صح، احنا في شيطان حرفه ونشره اسمهم قطر ألسنة الكذابين في رب مطحن لمن أراد أن يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. ورب بفضل الله تبارك وتعالى محكم في هذا الشأن باسم قطر ألسنة الكذابين. المهم حينما نسأل الراسخين في العلم ونقول لهم كيف تفسرون لنا هذه الآيات، يقولون هناك إحكام عام وتشابه عام، وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام بمعنى إن القرآن الكريم كله محكم أحكم آياته. تفضل تفضل بأذان يا إخوان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما المحكم والمتشابه فهناك الإحكام العام، فالقرآن الكريم كله أحكمت آياته بمعنى الإحكام الإتقان. هل القرآن الكريم فيه آية غير متقنة؟ كله متقن، إتقان في كل شيء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كله صدق، صدق في الأخبار، عدل في الأحكام، إعجاز. ما تخلو آية من وجوه عديدة للإعجاز. والقرآن الكريم تقطع دونه الأعناق، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن الكريم. حتى إنه قال فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، يعني كذب افتراء، ولكن هل تستطيعون ان تأتوا بعشر صور مثله كصور قل والله احد من صور كالبقرة، بعشر صور تقول هو الله احد؟ في اعجاز القرآن اللغوي والبلاغي في امة كان اطفالها شعراء ونساؤها شعراء، وكان البيان صناعتهم، كان البيان صناعة هؤلاء الرجال، وكانت تعقد الأسواق في عقاد والمجاز والمجاز من أجل أن يقوموا بنقد الشعر، وأجل رجل كنابغة بني الزبيان لكي يقوم بالحكم بين الشعراء. وتعطى الجوائز الفنية وتعلق القصائد المعلقات على الكعبة المشرفة، ثم صناعتها البيان. ومع ذلك قيل لها فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. فالإعجاز في كل كلمة فيه، الإعجاز في كل جملة فيه، الإعجاز في منطوقه وفي مفهومه، الإعجاز ذات في كل شيء. حتى إنه كان يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليهم القرآن فقط بدون تفسير، وأن أتلو القرآن فقط، مجرد تلاوة القرآن الكريم، ولم يكن قد نزل كاملا، بل قد نزلت منه بضع آيات وصور قصيرة. يعني الصور المكية التي نزلت في بداية القرآن، سورة العرق بداية نزولها خمس آيات. يعني معنى ذلك ان القرآن ما نزلش جملة واحدة ووجدوا به، وانما نزل نزوما ايات، قد ينزل او قد ينزل جبريل عليه السلام بايه واحده او بجزء ايه، بجزء ايه كما في قول غير اولي الضرر فقط. ومع ذلك اعجبه القران الكريم، فيكون كتاب احكمت اياته، فالقران يحكم كله من هذه الجهه، والقران متشابه كله من هذه الجهه، بمعنى يعني يشبه بعضه بعضا في الاعجاز، في الصدق، في العفن، في الحلاوه، في الحسن، في الرفع، في الجزاله، كل اوصاف الحسن في القران متشابهه. يعني انت لو سليت شعر الشاعر الشرير وامسكت بشعره لكي تقوم على دراسته وكنت مؤهلا لهذا ومن اهل النقد والبيان، فانك ستقع حتما على عورات هذا الشاعر في قصائده المتعدده. ولذلك يفلق بعض الشعراء بقصيده او بقصيدتين ويعجل، وتكذب نفسه في بعض القصائد الاخرى. وقد اراد الباقلاني في كتاب اعجاز القران ان يدرس شعر امرئ القيس من هذه الناحيه، ويبين عوار امرئ القيس وهو امير الشعراء في العصر الجاهلي. وان كان العلامه الشيخ محمود شاكر قد نقل صنيع الباقلاني هذا في كتاب اعجاز القران من ناحيه اخرى، غير اننا نبين ان الشاعر مهما كان مفلقا ومهما كان متمكنا في صناعه، تاتيه لحظات يبعد فتظهر عليه امارات الضعف. وقد صنع البعض هذا بشعر رجل عظيم كحسان بن ثابت، لنا الجفنات الغر يلمعن بالذخر، امسكوا بهذا الشعر وفندوه كلمه كلمه. فاحيانا يكذب الشاعر مهما كان تفوقه. ولكن القران الكريم يعني لا يستطيع احد ان يوجه لفت نظر للقران الكريم، لانه يحكم ولا يحكم، يعلو ولا يحكم. يعني ولذلك قال الوليد حينما قال كلمه والله تفتشن كتب اعجاز القران التي كتبت في عصور الإسلامية، فما وقفنا على مدح للقرآن مساوي ما قاله هذا الرجل الكافر المشرك الذي كان يتكلم بفطرته، فقال كلاما عجيبا، قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصمه لعذب وإنه ليحصل ما تحته تحصيلا وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كلمات عجيبه والرجل تكلم خطباته هنا بفطرته، لما قالوا له صف لنا القران الكريم قال لك ايه محمد؟ قال انك قال كلاما ليس بالشعر وليس بالكهانه وليس بكذا وليس، وانما ان له لحلاوه وان عليه، واخذ يمدح. فلما بعد ذلك اخذ يفتر له في الذروه والغارب وغلبه الشيطان، فاخذ في الاخر ماذا قال؟ انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم ورسم القرآن له صورة قبيحة جدا، صورة كاريكاتيرية للرجل يعني مضحكة، صورة مؤسفة. رجل ثم نظر ثم عرف ونظر حتى أفاعل كل ده، لماذا؟ لأنه يناجر فطرته. لما تكلم بالفطرة، ولذلك يقول العلامة الشيخ محمود شاكر كلمة نفيسة، يقول كانوا عبدة بيان وعبدة أوثان، وقد كان الواحد منهم أحيانا يسخر من وثني، وما وجدنا واحدا منهم يسخر من بيان. كانوا يعبدون الأوثان والبيان، يسخرون أحيانا من الأوثان ويقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد قطع من بنت عليه الثعالب، ولكن يستطيع أن يسخر من اللؤم ومن البيان؟ مستحيل. ولذلك لما خرج الرجل عن فطرته اخذ يصارع فطرته، مصارعه. شوف القران الكريم بيبين لك نفسيه الرجل، نظر عبد بصر ثم اصبح واستكبر في الاخر خالص تمخر الكلب فوجد فقرا هزيلا مسلوخا، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول بشر. بس يعني بعد كل الحاله دي كلها الحالة النفسية دي شنت الرجل عشان في الاخر وين هذا الا قول الايه البشر. وده قد سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسع حرف. المهم الوليد بن المغيرة قال كلاما في مدح القرآن بفطرته على فطرته الفطرة دي، لكن لما حاول ان يحارب فطرته ما استطاع عجز. ولذلك القرآن الكريم خلاهم وانفسهم احكموا انتم، مش نجيب حكم خارجي مش نجيب حكم اجنبي، احكموا انتم على محمد ووحده وانتم الحكام واتوا بعشر صور المسلمين مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين واحكموا انتم وقولوا انتم ان كان كلامكم يرقى لمنزلة القرآن الكريم ام لا. مش محمد يحكم، مش هنأتي بحكام اجانب الا يحكم انتم، انتم اللي تحكم. ولكن كان البيان عندهم في نفوسهم اعز عليهم من ان يخونون، ولذلك نكلوا حتى لا يقعوا في المعارضة ويخونوا فطرتهم. قدمت اللغة كان عندهم شيء عجيب، ولذلك ناظرهم القرآن في هذا الشأن. ولذلك لما جاء مسيلمة الكذاب وكتب كلاما هراء وقال لعمرو بن العاص ماذا نزل على محمد؟ وقال عمرو بن العاص لم يكن اسلم، قال نزل عليه والعصر ان الانسان لفي خسر. قال انا وقال انا نزل علي مثله، قال له اقرا علي ارى الكلام العظيم اللي قال. فقال والله انك لتعلم اني اعلم انك لكاذب. مش علينا والله انك لا تعلم اني اعلم انك لكاذب. فالمساله كانت واضحه عندهم تماما، ولذلك كان القران يحوزه لولا نزل هذا القران العظيم ده على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك لان هو خير منا يجمعون. نعلم. المهم ان القران الكريم احكمت اياته اتقانا. القران الكريم متشابه كله من هذه الناحيه، كله الفاظ اياته في الحسن وفي الصدق وفي الاعجاز كله يتشابه في الاحكام. واخدين بالكم ولا الاحكام العام عرفناه، والتشابه العام التشابه في الاحكام كل القران ده. وذلك هو الذي انزل عليك يقول الله نزل احسن الحديث كتابا، متشابها مثالي تقشعر عند المثالي. لو ذكر الجنه يذكر النار، يذكر الابرار يذكر الفجار، يذكر الجنه يذكر النار، مثالي الشيء ضده تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لكن بقى ايه ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. وسوره ال عمران ذكرت هذه الايه في اولها لان السوره كانت مناظره بين المسلمين وبين نصارى نجران لما جاء القساوسه لكي يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا في حقيقه المسيح عليه السلام، ونظرهم القران الكريم حتى وصل الى الذروه. وقال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عملوا ايه؟ قالوا انظرنا الى الغد. وفي الليل خدوا بينهم في السنه فكوا وقالوا ما باهل احد نبيا ونجا. باهلوا في الاخر يؤدب الوادي علينا نارا ففروا. ففي هذه الصوره في بدايته نزلت فيه الافتتاحيه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات مختلفه. قلنا ام الكتاب وأخرى متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويلهم إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعد صلاة العشاء نفسر الآية الكريمة ونبين الإحكام الخاص والتشابه الخاص بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتم بمشيئة الله تبارك وتعالى ما بدأناه من كلام إمامنا وشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، فكنا نتحدث عن المحكم والمتشابه، وبينا أن المحكم والمتشابه هذا المبحث النفيس الذي يأتي في كتب علوم القرآن بتوسع، ويأتي في كتب أصول الفقه على نحو ما، يبين أهل العلم فيه أن الإحكام ورد في القرآن الكريم كإحكام عام، وورد كإحكام خاص، وكذلك التشابه ورد في القرآن الكريم كتشابه عام وكتشابه خاص. وأوضحنا مثالا للإحكام العام بما جاء في قوله في أول سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وبينا أن هناك تشابه عام في القرآن الكريم كله، كما في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن الكريم كله محكم، والقرآن الكريم كله متشابه، عن طريق بيان أن الإحكام المقصود به إيه؟ الإتقان والإعجاز والصدق والحق والعدل، كل ذلك وصف للإحكام. أما التشابه فهو متشابه في حسنه وفي جماله وفي إعجازه وفي حقه وفي خبره وفي صدقه وفي وهكذا. لكن آية آل عمران تتحدث عن لون من ألوان الإحكام والتشابه، لأنها جاءت كافتتاحية بصورة تناظر أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد وقعوا في المتشابه الموجود في كتبهم. خذوا بالكم من النقطة دي، النقطة دي خطيرة. الإحكام والتشابه موجود في الكتب السابقة، ولذلك وقعت ألفاظ في هذه الكتب لم تفهم على وجهها، لم تفهم على وجهها، فوقع الضلال المبين. جاءت ألفاظ كالروح القدس والبنوة والأبوة وما شاكل ذلك، لم تكن هذه الألفاظ قد جاءت عن طريق التحريف في التراجم، فإن هذه الكلمات من الممكن أن تأتي. وكنت قد حققت قديما في تفسير سورة الأعراف أن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، بل يقول إيه؟ فتايا وفتاتي. فلفظ الفتى فتايا يقال عن العبد، فكلمة فتايا، ولذلك جاء في بعض الترجمات في زبور او الزبور المنسوب او المزامير المنسوبة لداود: فتايا الذي سرت به نفسي. ففتايا بمعنى عبدي. وقال: لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. لفتياني يعني العبيد، الفتى العبد، وهذا موجود في سورة يوسف بكثرة كلمة الفتى. ودخل معه سجن فتيان، لأنهما كانا إما من خدام الملك أو من عبيده، فيطلق عليهم فتيان. فجاء في المزامير: فتاة الذي سرت به نفسي. فكلمة الفتى من الممكن، وهي مقصود بها العبد، أن تقال بوجه من التشابه أو الشبهة: ولدي أو ابني. تأتي في الترجمة يكون الأصل فيها عبدي، تترجم إلى فتاة وهي ترجمة سليمة، لأن فتايا بمعنى عبدي. فمن الممكن أن تفهم في ترجمة أخرى بتحريف أو بغير أو بلون من هذه الألوان والشبهات، تحول لفظة فتايا إلى ولدي أو ابني. فإن فهمت على كونها مجازية جاد في شرائعهم ان قلنا بهذا. ولذلك شريعتنا تسد تقوم بسد الذرائع فلا تأتي لفظة من هذا النوع. فمن الممكن ان تأتي ولذلك تأتي من انت في اطفال العهد القديم لفظة اجري كثيرة البلوة وليس المقصود بها البلوة في عقيدة النصارى واخدين بالكم ولا لا توقع الاشتباه. فالكتب السابقة كانت فيها ايات محكمات وايات متشابهات وكان الفرض والواجب ان يرد المتشابه الى المحكم. ما فعلوا هذا ولذلك جاءوا ليطبقوا هذا على كلامنا الذي انزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامنا يعني القران الذي انزل علينا كلام الله عز وجل الذي انزل علينا الى قراننا وكتابنا. فقالوا الا في القران الكريم فنفخنا فيه من روحنا. وكلمة الروح الإضافة إضافة ماذا؟ إن كانت إضافة صفة إلى الله أم إضافة عين إلى الله؟ وإضافة الأعيان إلى الله إضافة ملكية للتشريع كما قال ناقة الله وبيت الله وهكذا وكعبة الله. فإن كانت عينا فهذه العين المنفصلة والزائلة عن الله عز وجل تضاف إلى الله عز وجل إضافة ملكية تضاف إليه إضافة إيه؟ ملكية. وهذه الإضافة تكون للتشريف كما قال ناقة الله وسقياها وقال بيت الله وهكذا. ولكن الذين في قلوبهم زين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هو ده القصد. فقالوا روحنا فنفخنا فيه من روحنا الروح المملوكة لله بالتشريف. وإلا فلو قالوا إن المسيح جزء من الله لأن روح الله يعني جزء من الله عز وجل لجعلوا آدم عليه السلام ابنا لله تبارك وتعالى في قوله ونفخت فيه من روحي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا آدم ابن لله على الحقيقة وأبناء أبناء لله وأحفاد لله على الحقيقة ومعاذ الله أن نقول بهذا. ولكن هنا ملغي خصوصية المسيح في هذا الشأن واضح. ولكن الروح هنا المقصود بها الروح المملوكة فمن جاء لكي يستدل بهذه النصوص جاء القرآن الكريم ليبين له أن القرآن الكريم كلام الله وكلامه السابق الذي نزل على الرسل السابقين كان فيه محكم وفيه ايضا متشابه. فاتبع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فوقع في هذا. وهذا هو سر وجود التشبيه والتمثيل في اطفال العهد القديم وهي مليئه به. لما ولذلك اكثر على سبيل المثال يعني معلش الحلقه ديت يعني بتشيل النفس فيها لانه امر خطير. هذه القضايا خطيره جدا القضايا التطبيقيه دي خطيره. يعني لما تجد مثلا على سبيل المثال يجد في القران الكريم قصه ابراهيم عليه السلام مع ملائكه الله الذين جاءوا الى لوط الى قرى قوم لوط اللي هم ضيفوا ابراهيم المكرمين. تكرر في القران الكريم كم مره؟ مرات كثيره. لماذا؟ لانه موجود في اطفال العهد القديم وكان ابراهيم جالسا عند بلوطات ممرة مكان في فلسطين. فاذا بالرعب اتى ومعه الملائكه فقال ابراهيم اليه وقال له الرب جاي والعياذ بالله جاي وماشي على الارض ومع الملائكه. فقال له ابراهيم ان كان لعبدك نعمه في عينيك تتغدى عندنا. كمان بيعزمه على الغدا بيعزم ربه على الغدا. هذا موجود في اطفال العهد القديم بجريمه بكل المقاييس. ولذلك اكثر القران الكريم من ذكر قصه ضيف ابراهيم المكرمين ورد ذكرها وتردد ذكرها لانها تنيط اللسان عن التحريف والتحريف في الكتب السابقه ويوضح الامر ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولذلك كثر التسبيح في القران الكريم. ماده التسبيح جاءت في القران الكريم بكل اشتقاقاتها. جاءت بالفعل المسبح وجاءت بفعل المضارع يسبح وجاءت بفعل الامر سبح اسم ربك الاعلى فسبح باسم ربك العظيم وجاءت بالمصدر سبحان الذي مشكله ولا لا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لان الذين ينتسبون الى الكتب السابقة والى الانبياء السابقين قد كذبوا على الله واصطروا عليه في باب الاسماء الحسنى والصفات العليا ما الله عز وجل به علينا. كان الرب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار وقال من هناك من هناك ماذا والعياذ رب يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف حاكي الكفر ليس بكافر يعني حاكي الكفر ليس عندما القاعدة بتقول حاكي الكفر ليس بكافر فيقول من هناك يقول انا ادم يقول ولماذا انت مختبئ يا ادم هكذا يقول لان عورتي قد بدت او ما معه يقول اذا الان قد اكلت من الشلة التي قد نهيتك عنها وايه لا يعرف شيئا عن اي شيء وانما ادم يخبره ثم بعد ذلك يقول فندم الرب على انه خلق ادم لانه على خلق الجنس البشري لانه لم يكن يعلم انه شرير الى هذه الدرجه طبعا طريق التشبيه والتكسير لان الصفات قد جاءت في القران الكريم صفات لله ولكن لما كانت الصفات لله عز وجل تؤخذ على ظاهرها أمة محمد بقى العلماء الربانيين في أمة محمد ولذلك العلماء من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون ما كان يفعله أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب ومين كمان يحكم فاعل مطلع الفاعل والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء لكن هذه الأمة إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون لم يحفظه أحد وإنما حفظه رب العزة جل وعلا أما العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقضية الصفات نؤمن بها بظاهرها ولا نمثل الله لخلقه ولا نعطل الصفات كما عطلها الفلاسفة ومن لف لفهم ولا نحرفها عشان تبقى عارف التعطيل سلب المعنى الحق والتحريف إثبات المعنى الباطل نحن لا نفعل هذا وإنما بدون تمثيل بدون تحريف بدون تعطيل والتكييف علمه عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى تكييف من الذي يعلمه كيف صفات الله الله وحده لا شريك له لأنه قال ولا يحيطون به علما فمن هذه النصوص التي جاءت في الكتب السابقة حدث ماذا؟ حدث التحريف والتشويه فجاء محمد عليه الصلاة والسلام معه كتاب مهيمنا على الكتاب كله ولذلك يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يعرف يقص يعني كلمة يقص مشتقة من قص القصص عارف فارتد على اثارهما ايه قصصا بيقص الاثر بيشوف وضع الاقدام على الرمال اللي هو زي جماعه كشافه بيعمله فيقول هنا القصص كلمه قصص انه بيقص الاثر لا يترك شاردا ولا واردا يحق الحق فقال ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون اللي اختلفوا فيه جاء القرآن الكريم ليميط اللسان ويبين كل شيء ويضع الحق في نصابه فمن هنا حدثت قضية الزيغ والانحراف والوقوع في الشبهات القرآن كالكتب السابقة لأن كلام ربنا فيه محكم وفيه متشابه الفرض أن ترد المتشابه إلى المحكم فقال هنا واسمعوا الآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أم عن المقاصد مقاصد الكتاب في الآيات المحكمة وأخرى متشابهة المتشابهة ده دي حكمة حكم عظيمة عشان يظهر المجتهدين ويظهر العلماء ويظهر أصحاب الزيغ ويظهر أصحاب الانحراف كل هذا مقصود لأنها ابتلاءات واختبارات وامتحانات فقال ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لكي نعرف المحكم والمتشابه لابد من فهم قضية التأويل لأن قضية التأويل هي التي حدث بسببها الخلافات والفتن الكثيرة. التأويل شرحته لحضراتكم منذ وقت قليل مسألة التأويل عند الأصوليين. واضح؟ احنا الآن سنتكلم عن التأويل في القرآن والسنة وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. ما معنى كلمة التأويل؟ التأويل يأتي في القرآن الكريم بمعنى ما يقول إليه الشيء. ما يقول إليه الشيء يعني ما يقول إليه الشيء يعني ما يرجع إليه الشيء. قال بمعنى رجع كما يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيه؟ تأويل يعني أحسن عاقبة وأحسن مرجعا في المرجع والمآل. فقال إلى كذا يعني رجع إلى كذا، يقول الشيء إلى كذا يعني يرجع إلى كذا. فهذا معنى من المعاني التي جاءت في القرآن الكريم. ويأتي التأويل بمعنى إيه؟ يأتي بمعنى التفسير ومعنى الكلام. يعني لما يقول الله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام حينما يرفع أبويه على العرش، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي. ده تأويل، هي دي حقيقة الرؤية اللي كنت شفتها وقلت لك في الأول إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. لما حققت قالت إلى كذا، رجعت إلى كذا، مش تفسير، لا ده هنا ذلك تأويله. يبقى التأويل دي الحقيقة التي قال إليها الرموز اللي أنا شفتها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. اتضح إن 11 كوكبا لهم أخواته والشمس والقمر أبوه وأمه، سجدوا له بعد أن أصبح يجلس على كرسي عرش البيض. ذلك تأويل، إن شفت ده اللي حصل ده تأويل. ولذلك يقول سبحانه عن يوم القيامة يوم يأتي تأويله، اللي جاء في القرآن يأتي تأويله يوم إيه؟ يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يبقى التأويل حقيقة الشيء التي يرجع إليها ويقول إليها. ولذلك تقول السيدة عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ابن عباس هناك لما سأل عمر بن الخطاب ما معنى الصورة؟ قالوا إذا جاء نصر الله والفتح أخلوه بظاهر يعني. أما هو فقد نفذ إلى حقيقة المعاني فقال ذلك أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين أخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إذا انتهى مجلس العلم يقول إيه؟ كفرت المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مجلس علم كلها كبير، خلص مجلس العلم تعمل إيه يا محمد؟ قول للناس كفرت المجلس. تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك. تختم مجلس العلم الكبير حياتك بإيه؟ تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ففهمها ابن عباس بكفارة المجلس لما تختم بها الصورة إذا ختمت بها حياة من؟ حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من تزال هذه الكلمات في آخر حياته. تقول السيدة عائشة كان يكثر بعد نزولها من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي. تأويل تقول إيه الشاهد يتأول القرآن. يبقى لما يأمر التأويل إيه؟ المرجع قال إليه رجع إليه، الأمر يعود إلى الإيه؟ إلى التنفيذ. النهي يقول الى التنفيذ الانتهاء. فاذا امر ما تاويل الامر؟ التنفيذ. اذا نهاك ما تاويل النهي؟ الانتفاع، انك تمتنع عما نهاك عنه، مش كده ولا لا؟ تنفذ امر الله وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. طب لو خبر يبقى ما يقول اليه الخبر ايه؟ وقوعه. يبقى التأويل في الخبر الوقوع وفي الأمر والنهج الانتصار. واخدين بالكم ولا لا بكلمة التأويل التي في لغة القرآن والسنة المطهرة؟ واضح. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، وعلى ذلك صار إمامنا محمد بن جرير الطبري رحمه الله حينما يفسر آية يقول القول في تأويل قوله كذا. التأويل بمعنى الايه؟ التفسير. هو الطبري حجة؟ نقول الطبري يأخذ بلغة الصحابة. تقول أين في لغة الصحابة؟ أقول لا، في لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما التأويل الذي تعلمه ابن عباس؟ التفسير. ليس التأويل بمعنى المرجعية، ما يرجع إليه الشيء، لأن هذا ليس في يد ابن عباس، وإنما الذي علمه ابن عباس إيه؟ التفسير. ولذلك كان ترجمانا لكتاب الله تعالى، كان ترجمانا لكتاب الله تعالى. ولذلك يقول في هذه الآية أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فحنبين كلمة التأويل، عرفنا معنى التأويل في لغة السلف، ماليش دعوة بها بقصة صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قريمة. دي لغة الأصوليين والصراع الأصوليين، فيه صواب وفيه خطأ، فيه تأويل فاسد وفيه تأويل صحيح وفيه تأويل لعب. كما قلنا ما بتكلمش عن التأويل النوع الثاني بتاع الأصوليين، هذا التأويل عندي الذي أفسر به كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان، اللي هو التأويل بمعنى ايه؟ ما يقول اليه الشيء، ما يرجع اليه الشيء حقيقة. فان كان في الامر فهو الامتثال، وان كان في الخبر فهو الايه؟ الوقوع. واضح الكلام كده؟ والتأويل بمعنى التفسير. كويس. تعالوا نفسر قول الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهة. قال لك فأين الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. حلو أوي. أقف على لفظ الجلالة وأقول وما يعلم تأويله إلا الله. وأقف ثم أقول والراسخون في العلم، ولا أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. أقول إيه الفرق؟ أقول الفرق ان الاعراب هيتغير والمعنى هيتغير. انا اقول وما يعلم تأويله الا الله، اعرف هذا فعل يعلم فعل مضارع مرفوع مش كده؟ وما يعلم تأويله ده مفعول به مقدم مش كده؟ يفيد القصر والحصر. وما يعلم تأويله الا الله، الا اداة حصر، الله فاعل مش كده ولا لا؟ اللي هو يعلم. وما يعلم تأويله الا الله. حلو قوي. وهذه الواو اما عاطفة، ويبقى الراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة، يبقى الراسخون يعلمون التأويل ولا لا؟ يعلمون. ويبقى مش معطوف على لفظ الجلالة بل حاصل، لكن ده بشرط ان التأويل يكون بمعنى ايه؟ التفسير. فالتأويل ان كان بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمون. يعلمون ولا في القرآن ما حدش يعرف تفسيره؟ لا، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لغايه من الجنة والناس نفسرهم، علماؤنا يفسرون، ما جاءوا على آية وقالوا هذه الآية لا نعلم تفسيرها. قد يأتي بعض المفسرين ويعجز عن تفسير آية، ولكن غيره يعلم تفسيرها. هل وجدتم كتابا من كتب التفسير جاء على لفظة من الألفاظ وقال لا نعلم تفسيرها؟ جاء على جملة من الجمل وقال لا نعلم تفسيرها؟ لا. يبقى الراسخون في العلم يعلمون التأويل ولا ما يعلمونهوش؟ يعلمونه، بس بشرط التأويل يكون بمعنى ايه؟ التفسير. يبقى لو فسرت قوله تعالى وما يعلم تأويله بمعنى تفسيره إلا الله، يبقى الوضع ايه؟ عاطف. يبقى الراسخون يعلمون، يبقى إلا الله والراسخون في العلم، مش كده؟ يقولون الجملة دي حالية، يعني في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تمام؟ المحكم من عندي والمتشابه من عندي. واضح الكلام؟ ولو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، هل الراسخون يعلمونه؟ لا. يبقى ده علمه عند من؟ عند الله. يبقى ساعتها اقف على لفظ الايه؟ اقول وما يعلم تأويله الا الله. ويبقى الواو تعرض ايه بقى لنا؟ الواو للاستئناف. جملة جديدة. الواو استئنافية. ابتدائية. يقال عنها ابتدائية استئنافية. واو يبقى الراسخون تعرض ايه؟ مبتدا مش كده ولا لا؟ والراسخون في العلم يقولون خبر. الجمله الفعليه خبر ليه؟ المبتدا اللي هو الراسخون في العلم، تمام ولا لا؟ شفت الاعراب اختلف تمام ولا لا؟ اختلف بناء على تفسير لكلمه تأويله. بناء على ذلك نبدا بقى ونقول ما هو المحكم وما هو المتشابه بضوء التفسيرين. ان كان التأويل بمعنى التفسير فالمحكم هو أم الكتاب، والمتشابه يعلم الراسخون في العلم تأويله، مش كده ولا لا؟ يبقى المتشابه ساعتها هقول هل المتشابه متشابه نسبي يزول بزوال العلم به؟ هذا هو الراجح. يبقى المتشابه لو قلنا التأويل بمعنى التفسير يبقى المتشابه يعلم، يعرفه انه يعلمه مين؟ الراسخون في العلم. ويصبح هذا المتشابه اكتب كده تشابها نسبيا يزول بزوال العلم به، فمن يعلم حج على من لا يعلم، لكن هيعلم من الكتاب والسنه. ولذلك لو حاولت ان اضرب لكم امثله فاضرب لكم امثله. يعني مثلا القدريه الذين ينفون القدر، القدريه هم المعتزله وغيرهم الذين ينفون القدر، نظروا الى بعض النصوص بعين واحده، نظروا الى النصوص بعين واحده، فنظروا الى النصوص التي تتحدث عن تكليف الانسان ومسؤوليه الانسان، واخد بالك بتتكلم عن مسؤوليه الانسان. الايات اللي بتتكلم عن المسؤوليه بتتكلم عن ان الانسان يفعل افعاله وهو مسؤول عنها. تكلموا عن هذا ونظروا الى هذه الادله. اما الادله الاخرى التي فيها ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وامثلها حجبت عنهم. ولذلك اصبحت هذه الايات متشابهه في حقهم. والاخرى التي عموا عنها هي المحكمه بالنسبه لهم. وضحيت. فالايات التي اخذوا بها اصبحت متشابهه في حقهم. لن تفهم على حقيقتها الا بردها الى الايات الاخرى التي تفسرها. فاصبحت الايات التي عموا عنها هي المحكمه بالنسبه لهم. تعال على الفريق الاخر الجبريه. الجبريه نظروا للايات التي عمي عنها المعتزله والقدريه. فاخذوا بالنصوص التي فيها وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. واخدين بالكم؟ ما حيلة الإنسان والأقدار جارية عليه فيما طرأ يا أيها الرام. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. مش دي عقيدتهم؟ يبقى الإنسان ريشة في مهب الريح. تمام؟ طيب لما نيجي ننظر إحنا إلى هؤلاء الطائفة التي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الإنسان مجبور ملوش أي فعل. هذه النصوص اصبحت متشابهه في حقهم اللي هي محكمه بالنسبه للمعتزله. واصبحت النصوص التي اخذ بها المعتزله محكمه بالنسبه لهم. لو جمعوا دين لرد المتشابه الى المحكم، صح؟ الخوارج اخذوا بنصوص الوعيد فاصبحت نصوص الوعد بالنسبه لهم هي المحكم. لو جمعوا هذه الى تلك لحل عندهم الاشكال. وكذلك المرجئه اخذوا بالنصوص التي تتحدث عن الوعد وتركوا نصوص الوعيد. فلو ردوا ما اخذوا به الى ما تركوه لاستقام الميزان. وهكذا في القدر، في الوعد والوعيد، الاسماء والاحكام اللي هم المرجئه والوعيديه. لو جئنا كذلك الى الفرقه التي مساله الصفات ومساله المشبهه المجسمه والطائفه المعطله، هؤلاء اخذوا بنصوص التنزيه وتركوا نصوص الاثبات، والاخرون اخذوا بنصوص الاثبات وتركوا نصوص اهل السنه والجماعه. كانوا اسعد الناس حظا بهذه النصوص. فلم يكن الواحد منهم اعور، بل كانوا ينظرون بالعينين كلتيهما الى جميع النصوص، فكانوا اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، اهل السنه والجماعه. يبقى شفت انت، يبقى قضيه التشابه حينئذ حينما يقول القضيه قضيه تفسير، تقول بمعنى التفسير، يبقى التشابه ايه؟ نسبي بالنسبه لمين؟ الادي متشابه بالنسبه لكده، لكن بالنسبه لابن تيميه مش متشابه، بمحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التشابه امر نسبي يزول بزوال العلم به. لو اعلمتك بالحق في تاويل هذا النص لازال التشابه، ولا اصبحت الايات مردوده الى المحكمات فتؤمن، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح، ماشي؟ واضح الكلام؟ كفر. لو قلنا ان التاويل بمعنى ما يقول اليه الشيء، يبقى ده متشابه حقيقي. لا، متشابه مش نجمي يزول بدوال العلم دي، لا، ده يفضل متشابه على الجميع. وهذا ليس امرا صعبا على النفوس ولا شيء، ولا تحتاج اليه انت في تفسير كتاب الله. قولين حصل، هيقول لي الله يعني معنى كده مش هفهم الايه، هتفهم الايه بمعانيها، لكن حقيقه الشيء وما يرجع اليه انت لم تتعبد بهذا اللي هو ما يقول اليه. يعني انا لما اجي الان انظر في الجنه والنار، ما جاء في النصوص عن الجنه والنار، انا اؤمن بها وبظواهرها ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش كده؟ ذوات اسنان، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم، مش كده؟ فيهما عينان تجريان، مش كده ولا لا؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ فيهن فاكهه ايه؟ من كل فاكهه زوجان، بيتكلم عن الجنتين اللتان لايه؟ للسابقين، مش كده؟ من كل فاكهه زوجان، تكلم عن الحور العين، كل ده كلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ ومن دونهما جنتان، مفهوم. مدهامتان، مفهوم. كل ده في العربيه مفهوم. فيهما فاكهه كثيره ونخل ورمان، كل ده معروف. يبقى بيتكلم عن الجنه والنار، امور معروفه ولا مش معروفه؟ بفسرها ولا ما بفسرهاش؟ بتتوق نفسي الى ما في الجنه من خيرات ولا لا؟ لكن الكلام ده لسه قايلوه تقريبا اللقاء الماضي. هل تفاح الجنه زي تفاح الدنيا؟ هل انهار الجنه العسل والخمر زي انهار الدنيا؟ ما ينفعش. لا ميت الدنيا زي ميت الاخره، وهكذا. ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. يبقى انا عرفت التفسير، لكن كيفيه الاشياء دي هو ده المتشابه. فيرد الى المحكم ونسلم الامر الى الله عز وجل. واضح ولا لا؟ لان لست في حاجه الى، لما نتكلم عن اسماء الله وصفاته، هل اسماء الله وصفات الله متشابهه؟ نقول إيه؟ ماذا تعنون بالتشابه؟ هل ربنا لما يقول مثلا الرحمن على العرش استوى، اقول انا مش فاهم حاجه، الرحمن على العرش استوى هذه تساوي الف لام ميم؟ هذا كذب على الله، صح ولا غلط؟ هذا كذب على الله، انا ماليش، الله لم يخاطبني بهذا. لكن الرحمن اسم علم عربي مشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق صفه للرحمن سبحانه، فالرحمن له صفه الرحمه التي تليق به. على العرش استوى، على تفيد الايه؟ الفوقيه. الرحمن على العرش استوى، العرش معروف، هذا العرش معروف عند اهل العربيه، لكن هل عرش الرحمن زي العروش في الدنيا؟ لا، الاسم هو الاسم ولكن الحقيقه لا نعلمها. استوى بمعنى ايه؟ على وارتفع وصعد، كل الكلام ده اثبته لغه، ولكن هل استواء الرحمن كاستوائي؟ صعود الرحمن كصعود؟ ارتفاع الرحمن كارتفاع؟ علو الرحمن هي دي القضيه. ولذلك نحن نعقل في الاذهان معنى كليا مشتركا، معنى كل مشترك في الذهن لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فما يليق بالبشر بشر، واللي يليق بالملك يبقى بالملك، واللي يليق بالله يبقى يليق بالله. وقلنا قبل كده كلمة الرأس، حينما اقول رأس انسان غير رأس معز، غير رأس الجبل، غير رأس المال، الكلمة بتختلف باختلاف المضاف اليه ولا لا، تختلف اختلاف كليا. فما بالك حينما اقول يد البشر ويد الله، يستحيل تتصور، لان بفهمها في ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفوا احد، لا في الذات ولا في الاسماء ولا في الصفات. فهمنا هذا الكلام كويس. يبقى التاويل لو كان بمعنى ما يقول اليه حقيقه الشيء، انا لا اعرف حقيقه الله، ولكن اعرف كيف افسر اسماء الله وصفات الله عز وجل. لكن يقول لي كل صفات الله واسماء الله متشابه، ماذا تعمل بهذا الكلام؟ انت كده جعلتها كلمات لا نفهم معناها. معنى ذلك ان معظم القران لا يفهم معناه، لان معظم الايات بتختم بالايه؟ بتختم باسماء الله الحسنى، عليم حكيم غفور رحيم، صح. يبقى لو انا اسماء الله وصفات الله بالنسبه لي متشابهه، يبقى معظم القران الكريم متشابه. لكن التشابه ما المقصود به؟ هل المقصود بالتشابه التشابه في المعنى بحيث ما تفهمش المعنى؟ لا، مش ده المقصود. ان كان هذا المقصود فالعلماء يعلمون برديه الى المحكم، لان المجمل من قسم المتشابه. لكن لو كان المتشابه بمعنى حقيقة الشيء وكيفية صفات الله واسماء الله وكيفية علم الغيب، فهذا متشابه لا نعلمه. يبقى لا نعلم ايه حقيقتها. يبقى علم الكيفية اللي هو رجع الى او قال الى لا نعرف، ولكن نعرفه بمعنى التفسير. ولذلك بدع اهل السنة المفوضة الذين يقولون نؤمن باسماء الله وصفات الله ولكن نفوض علم معانيها الى الله، هذا كذب على الله. علم المعاني لما فوضوا بيبقى انا ما فهمتش معناه. يبقى معنى كلمة الرحمن على العرش استوى زي كلمة ألف لام ميم، لا فهمت من دي حاجة ولا فهمت من دي حاجة. واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام الآن في مسألة التشابه وفي مسألة الإحكام، وعرفنا الإحكام العام والتشابه العام والإحكام الخاص والتشابه الخاص، وعرفنا تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وعرفنا أن السر يكمن في تفسيرنا لكلمة التأويل. فإن كان التأويل بمعنى ما يرجع إليه الشيء ويقول إليه، فالراسخون في العلم لا يعلمونه. ونقف على لفظ الجلالة، وبناء على ذلك نفسر التشابه بما فسرناه به الآن. وإن قلنا إن التأويل بمعنى المعاني، فالعلماء كما قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن. يبقى التأويل بمعنى التفسير، ويبقى يجوز العصر ويجوز الوصف، مش كده ولا لا؟ وساعة إذن يصبح التشابه نسبي يزول بزوال العلم. واضح الكلام ولا لا؟ تمام؟ ندخل في اللي بعده ولا تعبته؟ أنا عايزين الشباب عنده همة يا إخوانا. ندخل في اللي بعده ولا تعبته؟ طب أكمل حاجة بس في مسألة التشابه. يقول ابن تيمية، اكتب ده، التشابه الخاص، اكتب عشان يبقى خدت حاجة تنفعك. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره. بتفصل لك الكلمة بقى علشان تبقى مقعدة للمسألة. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، يشبه ده ويخالفه من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله. أقرأ تاني. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره، مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس، يشتبه على مش على الكل لانه تشابه خاص، يشتبه على بعض الناس انه هو او هو مثله وليس كذلك، وليس كذلك. والإحكام يبقى كده التشابه. والإحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. شوف الدقة. والإحكام الخاص هو الفصل بينهما بين إيه؟ المعنيين. لأن إحنا المتشابه عندي بقى يفهم على المعنى ده لأنه بيشبه ده وبيشبه ده. والإحكام الخاص هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. ده في المجلد الثالث صفحة 62 في مجموع الفتاوى. ماشي. النقل الثاني لابن تيمية. هي أمليك ثاني لابن تيمية. قال في المجلد 13 صفحة 143 وما بعدها. صفحة 143 مجلد 13. قال وفي المتشابهات قولان. وفي المتشابهات قولان. أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. آيات أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. ده قول. والقول الثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي. والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي. فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. ولكن سمى آيات. سمى بمعنى هناك يعني. ولكن سمى آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد. لا تشابه فيها على أحد. وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. اللي هو المتشابه النسبي الذي يزول بزوال العلم. يتشابه على بعض الناس ولا تشابه على الجميع. أقول كلامه تاني. وفي المتشابهات قولان أحدهما عشان تراجع أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. ولكن سمى آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد. فصل. وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. ده الكلام يعني اللي يحضرنا اليوم في التشابه والمحكم. نتكلم عن الناسخ والمنسوخ ولا تعبتم؟ ايه؟ قولوا لا. اللي عايز يكمل ارفع ايده. طب اللي مش عايز يكمل ارفع ايده. لا لا لا. الأغلبية الأولانية. قال ومنها يعني من النصوص ناسخ ومنسوخ. طبعا احنا بنختصر في هذه الامور وبنحاول نعطيه باذن الله حسب ما نظن يعني اللباب في هذه الابواب. يقول ومنها ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل جدا. طبعا لما تيجي تقرأ لبعض من يأخذ العلم من الصحف تجده يعني يضيع الدنيا ويخرب الدنيا. يخرب الدنيا بجد. يقول لك مثلا حينما تقرأ وكل الآيات اللي فيها موادعة للكفار وصفها عن الكفار ومهادنة منسوخة بأيت السيف. اوه كلام كده. عارف الكلام اللي بيتقاس ب مش بالأجبار ده بيتقاس بدين الجلابية. يعني المسألة كده اي كلام يقع عليه بعض الناس في اي كتب من كتب التفسير او علوم القرآن بدون تحقيق هذا مصيبة. يعني انت هتنسخ تلك القرآن. بقى تنسخ تلك. شوف الفقه. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. يعني ارجع للآيات المنسوخة التي قيل بنسخها في آخر أضواء البيان للعلامة الشنقيطي حينما شرح الأبيات التي ذكر فيها جلال الدين السيوطي الآيات المنسوخة. وعند التحقيق تجد الآيات المنسوخة قليلة جدا جدا. نقول بالنسخ ولكن وكذلك السنة المنسوخ فيها قليل قليل جدا. المقول بنسخه. النسخ في لغة العرب بمعنى الإزالة والمحو. الإزاء لما أقول لك نسخت كذا يعني محوته وأزلته، ويأتي بمعنى النقل، ومنه نسخ الكتاب، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالنسخ بمعنى المحو والإزالة، نسخت الشمس الظل، محته وأزالته. ويأتي النسخ بمعنى النقل، إنا كنا نستنسخ يعني بننقل من هنا لهنا، النقل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا النسخ. لكن النسخ في عرف الصحابة والأئمة السابقين لابد من أن تعرف اصطلاح كل قوم حتى لا تضل. تيجي ابن عباس على ايه ولك هذه منسوخة، عند التحقيق تجد مخصوصة عن مخصوص. آية يقول لك ابن مسعود هذه الآية منسوخة، عند التحقيق تجدها مقيدة. آية يقول لك أحد المفسرين من السلف يعني الصحابة هذه الآية كعكرمة أو غيره أو مجاهد هذه الآية منسوخة، تجدها كان مجملة ومينة. يبقى عندهم كلمة النسخ كلمة عامة، فكل عموم خصص فهو نسخ، وكل إطلاق قيد فهو نسخ، وكل إجمال تم تبيينه فهو نسخ. يبقى المسألة عامة. نعم، النسخ عند الصحابة كل عموم دخله التخصيص فهو نسخ، وكل إطلاق دخله التقييد فهو نسخ، وكل إجمال دخله التبيين فهو نسخ. واخدين بالكم ولا لا؟ ده النسخ عنده. لكن النسخ عند المتأخرين اصطلاح اللي احنا بنتكلم عنه، ولذلك بناء على النسخ عند المتأخرين هنقول المنسوخ بالكتاب والسنة قليل. لكن لو راعينا قول السلف والصحابة في تفسير النسخ سنجد النسخ ايه؟ كثير جدا. واضح ولا لا؟ ولذلك ده السر في كثرة دوران هذه الكلمة على ألسنة السلف، لما يدخل علي بن أبي طالب على رجل فيجده يعلم الناس يقول هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال إذا لا يحل لك أن تتكلم في كتاب الله. تيجي أنت تفسر النسخ والمنسوخ على إنه إيه؟ على إنه النسخ اللي هو بالمعنى الاصطلاحي، يبقى أنت أخطأت. النسخ اللي هو عملية التفسير نفسها، تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، دي هي دي شغلة المفسر. فإن كنت تجهلها فكيف يجوز؟ ومن ضمنها النسخ الاصطلاحي. يبقى النسخ الاصطلاحي جزء بسيط من ضمن الايه؟ من ضمن كلمة النسخ الكبيرة العامة. خدتوا بالكم ولا؟ عشان نبقى عارفين اصطلاحات السلف. اصطلاحات السلف غير اصطلاحات المتأخرين، مش معناه بدع المتأخرين، لا، لا مشاحة في الاصطلاح، بس بشرط نحدد المصطلح عشان ايه؟ ما تبقاش يبقى في أرضية مشتركة للحوار بيني وبينك. لازم يكون في، هو الاصطلاح ايه؟ الاصطلاح ان يكون في لغة مشتركة نفهم بيها احنا الاثنين. لكن يمكن انت تتكلم بلغة السلف واجي انا اتكلم بلغة الاصوليين والفقهاء، يبقى ندخل في مشكلة، لان مفيش أرضية مشتركة للحوار بيننا وبين بعض، ولا أرضية مشتركة للتفاهم، لان المصطلحات لابد من ايه؟ تحديدها. ولذلك من اخطر الامور، ودي معركه خطيره الان بدا يستخدمها الخوارج والقطبيون، يستخدموا المصطلحات خطا ولا يحررون المصطلحات. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الحاكم بغير ما انزل الله مبدل، والمبدل قال ابن تيميه اجمع العلماء على ان المبدل كافر. يقول لهم نعم، نحن معكم، اجمع العلماء على ان المبدل كافر، ولكن ما هو التبديل؟ هل اي انسان يحكم بغير ما انزل الله يبقى بدل؟ لو كنتم تقولون بهذا لكفرتم مرتكب الكبيره. وكل حاكم يحكم بين اثنين متشاجرين في قضيه هيبقى بدل. ولكن حينما ترجعون الى تفسير كلمه التبديل كمصطلح عند السلف تجدون ابن تيمية، والغريب ايه؟ يجدون ابن تيمية في المجلد الثالث يقول هذا الكلام، ان اجمع العلماء على ان المبدل كامل. ثم يشرح كلمة التبديل اللي يعني عنها ولا ينقلونها ابدا. تجد ابن تيمية يقول التبديل ايه؟ ان ان يقول الانسان قولا ان او يحكم بشيء وينسبه الى الله. هو ده التبديل عرفه كده. كما فعل مين؟ اليهود في سبب نزول قوله ومن لم يحكم بما انزل الله. عملوا اليهود نسبوا الحكم للتوراة. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هكذا تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. ولما فتحت التوراة وجد الحكم بالرجل، فهم فعلوا شيئا وبدلوا حكم الله ونسبوه زورا الى الله. ده كلام ابن تيميه. ابن العربي المعرف، مش النكره، مش المعرف، الامام الكبير المحدث الحافظ، قال في كتابه العظيم احكام القران نفس الكلام. وعنه نقله القرطبي واقره، وعنه نقله محمد الامين الشنقيطي في تفسير ايات سوره المائده واقره ان التبديل ايه؟ نسبه الحكم الى الله. وده كان يجي واحد يحط القانون وينسبه الى الله يكفر، لان ده التبديل. لكن لو ما نسبوش الى الله، ولذلك الشيخ ابن باز لما تقراوا الدمعه البازيه او تسمعونها لما كانوا بيناقشوا ابن جبريل وغيره، يقول يقولوا بدلوا يا شيخنا، يقول نسبوه الى الله، يقول ليس هذا هو التبديل. شوف الائمه. فلابد من كذلك لما نيجي نتكلم في مساله جنس العمل واحد العمل وقضاء، هذه القضايا اللي الناس بتختلف فيها، حددوا المصطلحات، اما تحددوها واما نفوها. ونتكلم بقى بالقران والسنه، لان قضيه المصطلحات عدم تحريرها والاتفاق بين الناس عليها بتورث فتنا لا اول لها ولا اخر. يقول لك طب طارق جنس العمل، طب حدد جنس العمل ايه هو الاول؟ تدخل فيه يبقى اللي بيتكلم مش عارف يعني ايه جنس العمل، وما اعرفش كلمه جنس دي كلمه منطقيه في الاصل. فلابد انك تكون محرر معناها، تحرر حرروا المصطلحات ان لم تستطيعوا الغوها عشان ما تعملوش فتنه، وتكلموا بلغه ايه؟ الكتاب والسنه. ده الشيخ ابن باز قال، الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ هذه طنطنه فارغه، ليس في كتاب الله جنس عمل ولا احد يتكلم الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عشان ما نخشش في كتاب واحد يالف كتاب عن جنس العمل والناس مش فاهمه، والشباب تنقل الكلام على علات مش فاهمين يعني ايه جنس عمل واحد عمل. فهذه المصطلحات. ويقول لك ايه؟ هل العمل شرط صحه ولا شرط كمال؟ يا اخوانا ده الشرط لا يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الماهيه، مش كده ولا لا؟ طب احنا بنقول ان العمل ركن في الايمان مش شرط لا صحه ولا كمال، ليه؟ لان تعريف الشرط ده الاصولي مش هيمشي معانا هنا، مش كده ولا لا؟ لان الشرط الصلاه، شرط صحه الصلاه ايه؟ الوضوء. طب الوضوء جزء من الصلاه؟ لا. يبقى انت معنى كده جعلت ان العمل خارج عن ماهيه الايمان، هكذا يقول اهل السنه؟ لا، يبقى دخلنا في اشكال. ولذلك على جد اللي بيقولوا شرط صحه او شرط كمال عندهم الشرط دي تعريف ثاني غير تعريف الاصوليين. والا لو قلنا الركن داخل في ماهيه العمل، خدوا بالكم من الكلام، الركن داخل في ماهيه العمل جزء منه زي الركوع بالنسبه للصلاه، فان زال الركن زال العمل. طيب تعال، انتوا بتقولوا اركان الاسلام كام؟ خمسه. طب لو واحد ترك الحج، لو ركن بالتعريف الاصولي يرفض قولا واحدا صح ولا غلط؟ ما لو واحد صلى وترك الركوع عامد متعمد ايه؟ صلاته باطلة. لو واحد ترك الوقوف بعرفة او ترك الطواف الركن اللي هو الطواف الافاضة مفيش حاجة، ما تمش العمل لانه ركن من الاركان، مش كده ولا لا؟ يبقى لو الانسان ترك الحج يأثر لانه ركن من الاركان الخمسة. لكن هل هكذا يقول اهل السنة؟ لا. يبقى كلمة الركن عنده الاركان الخمسة مش اركان متساوية، لكن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركت احداهما يكفر. القضيه عاوزين، هل الركن عندهم اما قال الاركان الخمسه هل هي تعريف، هل هي مصطلحات كمصطلحات الاصوليين في الركن اللي داخل الماهيه والذي يؤثر عدمه في العدم؟ فاذا عدم ان عدم الشيء لا، يبقى وجدنا المساله محتاجه تحرير للمصطلحات. لكن للاسف انتوا بتاخدوها كلها كده ايه، كاننا يعني داخلين سوبر ماركت. لا، العقيده مش كده والدين مش كده والمصطلحات مش كده. لابد انت ليك مصطلح احترمك وكل حاجه، بس وضح لي مصطلحك واشرحه لي عشان اشوف وعاملك على اساسه وحلمك على اساسه. لكن تبقى مصطلحات مهلهله ولا حد عارفها وبيتكلم بيها، ينفع؟ تورث عداء وبغضاء. ولذلك اما ان تقرر واما ان تكفر هذه المصطلحات وتلغى تماما، الغيها ونتكلم بلغه الكتاب والسنه عشان ما ناخدش في ايه، في اشكالات. وفينا وضع عرفتم ليه بنوضح قضيه المصطلحات. طبعا انا خرجت عن اللي بتكلم فيه وعن الدرس، بس ده مهم، ده مهم جدا، لان هذه القضايا بتحدث بينها بين اهل السنه فتن عظيمه، فتن كبيره جدا، وتيجي في الاخر تبقى ده سلفي وده سلفي، وفي الاخر ده سني وده سني، وده بيعظم ائمه السنه وده بيعظم، ومع ذلك من الممكن ان يبدع عالما من علماء اهل السنه والجماعه، مش كده ولا لا؟ عشان قضيه المصطلحات زي ما كما فعلوا بعلامه الدنيا الشيخ الالباني، وجاء اناس لا يعرفون شيئا عن هذه القضايا ويبدعون رجلا كالشيخ الالباني، يقول لك الشيخ الالباني قال بقول المرجئه، والشيخ الالباني وقع في الارجاء، والشيخ الالباني. يا اخوانا انتم تعرفون حجم الالباني في هذه القضايا وفي هذه العلوم؟ ده اظهر كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه وحققه، فاكرين وقت الكلام ده؟ كنتوا لسه ما اتولدتوش ساعه ما حقق كتاب الايمان، ونزل كتاب الايمان طبعه المكتب الاسلامي ابن تيميه الالباني. لم يقدم كتاب الامام ابن تيميه؟ هل الشيخ الالباني الذي طبع كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام وطبعه وحققه رحمه الله عليه، وكذلك لابي بكر بن ابي شيبه الحافظ ابي بكر بن ابي شيبه الايمان لكلا العالمين الجليلين، شعر هذه الكتب وبين منهج اهل السنه والجماعه؟ اسالوا عنه ابن باز، اسالوا عنه ابن عثيمين، اسالوا عنه انداده في العلم كعبد الرزاق عفيفي وامثال هؤلاء، ما راوا عليه مخالفه عقديه حتى ياتي هؤلاء ويتكلموا في عقيده الرجل وفي دين الرجل، معاذ الله. معنى يبقى احنا يا اخوانا النسخ عند السابقين غير النسخ عند الاصوليين. يبقى الاصطلاحات لابد من تحريرها، واضح الكلام ولا لا؟ كويس. ما تعريف النسخ عند الاصوليين؟ ما تعريف النسخ عند الاصوليين؟ ان يرفع حكم شرعي ثبت بنص متقدم، ان يرفع حكم شرعي بنص متقدم في التاريخ، ان يرفع حكم شرعي ثبت بدليل متقدم. يرفع بايه؟ بدليل شرعي متاخر عنه. يبقى نص جاب حكم ونص جاب حكم، ده ما قدرناش نجمع بين الاثنين، ما قدرناش نجمع بين النصين، وجدنا بينهم تعارض وعرفنا ان ده متقدم وده متاخر، يبقى ده رفع ده وازاله والغاه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي متقدم، يعني بدري شويه، رفع بايه؟ بدليل شرعي ايه؟ متاخر عنه، واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك اولا يشترط ان النسخ يحدث تعارض بين الدليلين ولا يجمع بينهما، استحاله الجمع بينهما. فلو استطعنا ان نجمع بين النصين فالجمع بين النصين اولى من اللجوء الى الغاء نص اخر. ما هو النسخ الغاء، يبقى اول شيء لابد من ان يتحقق التعارض من كل وجه، ولا استطيع الجمع بين النصين. واضح؟ واضح. يعني لما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا، وحديث اخر يقول انما هو بضعه منك، ده عكس ده. هل ألجأ للنسخ او الترجيح؟ طب ما اقدر اجمع بين الاثنين، اقول من مس ذكره، واخد بالك، في حال كونه ذكره، في حال كونه ليس بضعة منك يعني، لكن لو مس هذا الامر وهو كأي بضعة، امتى يكون كأي بضعة؟ لما يكون في الشهوة، صح، يبقى بضعة منك، كأنه مس اي جزء من جسمك. لكن لو مسه بشهوة يبقى مش يبقى لا يختلف عن كونه كأي بضعة منك. جمع ملائم ولا لا؟ يبقى لو، ولذلك قالوا لو مسه بشهوة ينقض الوضوء، ولو مسه بغير شهوة فهو بضعة منك. ده أولى من ترجيح نص على نص، وأولى من القول بالنسخ. يبقى أعمل إيه هنا في النصين دول؟ أجمع بينهم. فالجمع أولى من الترجيح أو القول بالنسخ. يبقى أول شيء استحالة الجمع بينهما. واحد. اثنين، أن يعلم المتقدم من المتأخر. أعلم الزمن، لو ما علمتش الزمن طب أنا بقى هضرب هنا خط عشواء، هقول أيه نص، أي نصين ينسخ الآخر، ما أنا مش عارف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، تمام ولا لأ؟ يبقى لازم أعرف أيهما، أعرف الزمن. وذلك لو كنت في القرآن، لو آية مكية وآية مدنية يبقى المدنية تنسخ المكية، مش كده ولا لأ؟ لو هذه الآية في أول العهد، يعني مثلا آية نزلت في بعد بدر وآية نزلت في تبوك وحدث التعارض، يبقى أقول بنسخ إيه؟ عرفت المتقدم والمتأخر، تمام؟ كذلك من ضمن التعريف، لابد وأن يكون الحكم الأول ثبت بنص، فإذا رفعت البراءة الأصلية فلا يعد نسخا. يعني مثلا قبل نزول آية تحريم الربا كان الربا إيه؟ حلال. حلال ليه؟ الأصل في الأشياء الإباحة. فلما نزل التحريم، هل التحريم نسخ البراءة؟ لا، لأن الحل لم يكن ثابتا بإيه؟ بنص. لابد للقول بالنسخ ان يكون الحكم الاول سبب بنص، لكن لو سبب بالبراءة الاصلية اللي هو الاصل من اشياء اباحة لا يعد نسخا، ده يعد ايه؟ حكم اباحة. النص اللي جالب التحريم ده حكم جديد، واضح ولا لا؟ الحكم الجديد رفع البراءة الاصلية، ورفع البراءة الاصلية لا يسمى ايه؟ نسخا، واضح ولا لا؟ يبقى اعلم النص المتقدم من النص المتأخر. ولا بد وان يكون الناسخ نصا، لا يجوز ان اقول نسخه الاجماع، ولا يجوز ان اقول نسخ بقياس، ولا نسخ باستحسان، ولا نسخ بمصلحة مرسلة، ولا نسخ بالعرف، ولا نسخ بقول صحابي. طعش. لا ينسخ الا مين؟ النص، كتاب وسنة. على خلاف، هل يجوز ان ينسخ القرآن سنة ولا لا؟ دي مسألة مش عاوزين ندخل فيها، السبب شائكة، والراجح انها غير واقعة، يعني لا نعرفه، لا نعرفه، ولا يستطيع احد ان يأتيها بدليل على ان هناك سنة نسخت قرآن، ما حصلش. ولذلك الشاطبي يقول لك وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسان دليل شرعي. اكتبها. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. واخد بالكم كلام مهم. ثاني، انتوا بولا ده مش كلكم يعني، بعضكم ده تخصيص. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. واضح؟ فمسألة لا ينبني عليها عمل ليه؟ لأن ما فيش عندي أبدا حتى آية الوصية، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ايه؟ قول الله تعالى في سوره البقره حينما قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. لان تقول كده كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا كتب ايه؟ نائب الفاعل ايه؟ الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصيه للوالدين، طب الوصيه للوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه ايه؟ لوارث. يبقى نسخها. يقولوا مين قال ان الحديث هو الذي نسخ الايه؟ الذي نسخ الايه ايات المواريث، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الناسخ لا ايات المواريث، فقال ان الله اعطى كل ذي حق حقه اللي هي ايات الايه؟ المواريث اللي في سوره النساء، فلا وصيه لوارث. واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نسخش الايه لان الايه لم تنسخ كلها. الايه خصصت فيها نسخ ذات تخصيص. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا كتب الوصيه لمين؟ للوالدين. الوالدين نسخت. طب والاقربين؟ خصصت. مش كل الاقربين، مش كل الاقربين نسخ في حقهم الايه؟ الوصيه. وانما الاقربين ينقسموا الى ايه؟ ورثه وغير ورثه. الورثه نسخه، اما غير الورثه تكتب لهم الوصيه. مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى عندي ده تعريف النسخ. النسخ لابد لا يبد الا يتكلم في النسخ الا عالم، عالم، لان النسخ من اخطر الامور. انك تقول ان ايه او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بطل العمل به، صح امر طبعا. اياك ان تتقول في دين الله عز وجل. هل تقدر انت او غيرك ان يقول هذا الحديث نسخ العمل به، يعني بطل العمل به؟ كلمة لا يستطيع ان ينطق بها احد الا عن علم بالله المجتهد الموقع عن رب العالمين. الامر خطير، تاخدين بالكم؟ الامر خطير جدا. فيقول والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى امكن الجمع بين النصين، فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. وحمله يعني متى امكن الجمع بين النصين وامكن حمل كل منهما على حال وجب ذلك. وجب هذا، انا شايف ان تقريبا التشكيل فيه خطا. وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، وجب الايه؟ الجمع. ونحمل كل نص منهما على حال اخرى، زي ما ذكرت لحضراتكم الحديثين من مس ذكره فليتوضا، وحديث انما هو بضعه ايه؟ منك. قال ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع. لا يعدل الى الايه؟ الى النسخ الا بنص. نص زي ايه مثلا؟ اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلا ايه؟ كنت نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها. اهو نسخ، اهو عندي النص هو وضح لي الناسخ والمنسوخ بدون اجتهاد منك ولا تعب. مش كده ولا لا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فضل. ربنا عز وجل يقول في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم إيه؟ مئة صابرة يغلبوا إيه؟ مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الذين كفروا. مش كده ولا لا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، لكن في الأول كان الفرض ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه؟ 210، وان يكن منكم 100 يغلبوا ايه؟ 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف. مش كده ولا لا؟ وكذلك حينما يقول في سوره المجادله في مساله النجوى، مش كده؟ فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه، تاب عليكم وعفى عنكم، فرفع عنهم تقديم الصدقه بين يدي النجوى. مش كده ولا لا؟ لما يقول في ايات سوره الصيام، في ايات سوره الصيام يقول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا، الايه في اولها يقول الله عز وجل علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى الآيات هنا وضحت حكم الإيه؟ أهو حكم النسخ والمنسوخ صراحة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى ولا قال ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو مجد. يبقى هنا عرفت الإيه؟ النسخ والمنسوخ بالنص أو تعارض النصين الصحيحين من كل وجه لا أستطيع أن أجمع بين النصين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس إنما يقول إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وحديث ثاني إنما الماء من الماء إنما الماء اللي هو الإيه الاغتسال من الماء اللي هو الإيه الإنزال صح. ده كان في أول الإسلام. لكن لما يأتي ويقول بعد ذلك من مس إذا مس الختان الختان وجب الغسل بدون إنزال يبقى ما فيش جمع بين الاثنين. حينما يعوز الفقيه الجمع بين النصين سيلجا حينئذ اذا عرف الايه الزمن. تمام. قال او تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتاخر ناسخا للمتقدم. كلام واضح. قال فان تعذر معرفه المتقدم والمتاخر بقى دخل هنا بقى معك في الترجيح. انتقل من النسخ الى الترجيح. يبقى انت تلجأ الى الجمع اولا. فان لم تستطع وعرفت المتقدم من المتاخر عرفت الزمن تلجأ الى النسخ. فان تعذر في الترتيب فان تعذر معرفه المتقدم والمتاخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى. هنبدا بقى نبحث عن ترجيحات احيانا. يعني مثلا لو عندي سنه متواتره وسنة أحادية أرجح إيه على إيه؟ ما أنا لجأت للترجيح مع إني باخد بالأحاد في كل شيء طالما صح سنده ولم يكن شاذا أو معلولا ما رواه الراوي العدل التام بالضبط المتصل الإسناد بغير علة ولا شذوذ. الحديث الصحيح والحسن ما خف ضبطه مش كده ولا لا؟ حتى ولو كان حسنا لإيه؟ لغيره لمن خبر الواحد باخد بيه. طيب انا الوقت باخد الخبر بهذا الاسلوب لو لم يكن له معارض. فان كان عندي حديث حسن وخالف حديثا في الصحيحين او في احدهما اعمل ايه؟ هلجأ للترجيح مش كده؟ هلجأ للايه؟ للترجيح. يبقى لجأنا للترجيح. يبقى الترجيح في ترجيحات كثيرة يعني اسباب ترجعوا بقى باذن الله تعالى في ارشاد الفحول ارشاد الفحول الامام الشوكاني في إحقاق الحق في علم الأصول. ستجد بقى أن الإمام الشوكاني أتى يعني على هذه الأسباب يعني الترجيحات ديت وتكلم عنها بتوسع. يبقى عندي أسباب للترجيح كثيرة جدا هذه موجودة في المطولات. قال ولهذا إذا تعارض قول النبي ذكر بقى مسألة من مسائل التعارض نص عليها صراحة لأننا بنحتاج لها كثير بنحتاج لها ومن أكثر من يستخدم هذه القاعدة الإمام الشوكاني أكثر من يستخدم هذه القاعدة الإمام الشوكاني يقول ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا يخالفه نعمل بإيه؟ حاولنا نجمع ما عرفناش حاولنا نقول بالنسخ ما عرفناش المتقدم والمتاخر نلجا لاني للترجيح. ترجيح ايه؟ واحد يقول يعني اما يجي امام من الائمه يقول قولا ويخالف الفعل من الممكن ان يخالف الانسان لخطا او لضعف في النفس خالفت فتواه وتقواه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لما يخالف فعله قوله ومش عارف اجمع بين الاثنين ولا اقول بالنسخ حينئذ الجا الى قاعده ذهبيه اقول اي الادله في التاسي اقوى ادله القول او ادله الفعل؟ القول. لماذا؟ لان القول على ظاهره يؤخذ كما قال فليحذر الذين يخالفون ايه عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه للفعل يحتمل الخصوصيه، صح؟ مش في افعالا خاصه به، يبقى ارجع ساعه اذن الى القول بالتخصيص، فارجح جانب الفعل لان ادله التاسي فيه اقوى من ادله التاسي في الفعل، مع اني انا مامور بان اتاسى به قولا وفعلا، لكن لو اختلفوا الاثنين وتعارضوا. لكن ضعوا في اعتباركم امرا مهم، مفيش تناقض في الشرع، انت بتحاول تجمع، لان هذا حتى الامام او الائمه لما يجوا في القران في علوم القران يقول لك عن باب التعارض في الايات، باب ايه؟ مهم التعارض. مفيش تعارض في القران، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن باب ايه؟ موهم هو اوهمك. ولذلك الامام الشنقيطي، شوف العلم، الف كتابا باسم دفع ايهام الاضطراب، عن اي كتاب؟ دفع ايهام الاضطراب، انك دخلت في الوهم فظننت ان الايات ايه؟ متعارضة، انت ظنيت وتوهمت، لكن الحق انك واهم. فلو ربطته الى الراسخين في العلم لاعلموك بكيفيه الجمع بين النصوص، واضح؟ فيقول: ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله بانه امر او نهي للامه، القول يا امر يا نهي، وحمل فعله على الخصوصيه له صلى الله عليه وسلم. يعني انت لو ما عرفتش في قضيه استقبال القبله واستدبارها ترجح اي القولين؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله واستدبارها ولا فعله؟ الا قالوا البنيان، حاولوا يجمعوا، قال لك حكمه في البنيان غير في خارج البنيان وفي العراء. لكن لو انت اغلق الباب امامك ولم تستطع ان تجمع، فادله التاسي في القول اقوى من ادله التاسي في الفعل، لان الفعل ايه؟ يحتمل الخصوصيه. هذا الكلام موافق لأدوات الترجيح في سبب الدليل، إذا تطرق إليه الاحتمال كان ضعيفا، مش في السند، يضعف في الدلالة. ولذلك لو تعارض عندنا عمومان، عام باق على عمومي وعام دخله التخصيص، أيهما أرجح؟ لا، الذي دخله التخصيص ضعف، بقى ضعيف لأنه احتمل، كان عام خدت منه انا، طب ايه اللي يمنع انه يخصص ثاني؟ هو دخل التخصيص، لكن العام الذي بقي على عمومي اقوى، فالعام الذي بقي على عمومي اقوى في الدلاله من العام الذي دخله الايه؟ التخصيص. والمنطوق مقدم على المفهوم، لما مثلا عندنا احاديث السمع والطاعه وعدم الخروج عن الحكام، احاديث متواتره، مش كده ولا؟ طبعا اتنفخت بعد 25 يناير، مش كده ولا ايه؟ هذه النصوص اللي بتتكلم عن السمع والطاعه دي كلها منطوقه. يجي حديث يستدل به الذين في قلوبهم زيغ، لما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ويامرنا بان نسمع ونطيع لمن ولي علينا وان كان عبدا حبشيا ما حكم فيكم كتاب الله. يقول لك اهو، يبقى لو ما حكمش كتاب الله لا سمع له ولا طاعه. نقول له اهلا وسهلا، هذا قول يجويه الاستدلال بالمفهوم، مفهوم المخالفه، مش كده ولا لا؟ شوف الحديث بيقول ايه. نعم، شوف الحديث بيقول ايه، اهو الحديث بيقول ايه، ما حكمكم بكتاب الله. طب فان لم يحكمنا مسكوت عنه في الله، مسكوت عنه عشان تعطيه حكم المخالف بانك لا تسمع له ولا تطيعه وتخرج عليه، يبقى انت استدللت هنا بالايه؟ بالمفهوم، اسلم لك استدلالك جميل بالمفهوم المخالفه. ولكن هل يقوى مفهوم المخالفه في نص على ان يقف ويجابه منطوقات متواتره؟ لا طبعا. الذي يستدل بهذا في قلبه زيغ، يريد اتباع الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب والسنة، واخدين بالك؟ يبقى لما يكون لأن المنطوق عندي عور، إلا أن يكون نص أو ظاهر، لكن المفهوم أضعف، المفهوم المخالف ضعيف، في الاستدلال. انا بستدل بيه لما ما يكونش عندي دليل غيره في المسألة. دايما العلماء بيستدلوا بالمرسل بشروط مش كده ولا ويستدل بالقياس. لكن هل يقوى هذه الاستدلالات على الوقوف امام المنطقات؟ واخدين لكم ولا المنطق كان بيجي يقول لك لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. اهو ما حكمش كتاب الله مش كده ولا ماذا تأمرني؟ عليك بالسمع والطاعة. ده نص منطوق. اترك المنطوق للمفهوم. ده دجل. فاهمين ولا لا؟ عشان انا اعرف ان بيصطادوا علشان يلبسوا على الشبيبة. وانتم بفضل الله تبارك وتعالى يعني الواحد يعني يرى فيكم خيرا ان شاء الله. يقول ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله. اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في برضو خطأ هنا في التشكيل. النبي مش النبي. فخصائص النبي مضاف اليه صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل. خصائص بس يعني هذا كلام من الممكن ان يعدي لكن هي لا تنبني على هذا الاصل فقط ولكن على غيره. لانه احيانا نص على ذلك صراحة كما يقول خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى لم ينبني على هذا الاصل فقط وانما على هذا الاصل المفروض يضاف وايه يضاف وغيره. بس الشيخ مني الرسالة مش مطولة فيعني فخصائص لان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبني على هذا الاصل فقط انه يتعارض قوله معه لا وانما نعرف ذلك ليس عن طريق التعارض وانما احيانا عن طريق الايه النص على الخصوصية كما قال خالصة لك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. قال وكذلك هو بقى الشيخ عمل زي الشيخ الاسلام لتعمال هو بيتكلم هنا عن الترجيح راح نديك معلومة زيادة استطرادية مع ان الرسالة يعني مختصرة. قال وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. دي بقى معلومة ليك بلاش علاقة بالترجيح بس لما اتكلم عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم اراد الا يحرمك من لفتة جميلة وبتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي البركة مش كده ولا ايه. قال وكذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فعله المجرد فعله المجرد للتعبد على وجه ايه الاستحباب. مفيش تقول لي الاباحة لان العبادة مفيش اباحة العبادات ادناها الاستحباب مفيش عبادة مباحة الاباحة في العادات لكن العبادات ادناها الاستحباب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مفيش عبادة يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مباحة لا تكون ايه ادنى شيء انها تكون ايه مستحب. ولذلك قال اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به تقول واجب لا امتى يبقى واجب؟ لو فعله تبيينا لامر قرآني. لو فعله تبيينا لامر قرآني يبقى فعله ده ايه واجب. عاوز لا اقرا قبل منها السطر اللي قبلها يبقى خطأ عندك. وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العادة ولم يأمر به فالصحيح ان هذا خطأ عبادة. لانه بعد كده اقول وان فعله على وجه العادة نكمل الجملة بعدها خطأ مطبعي عندك. فقال اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. طب لو امر به فالامر ايه للوجود قبل كده قلناها ما لم يصرفه صارم. لكن فعل المجرد للعبادة على سبيل الايه الاستحباب. وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة عادة يبقى ما تدلش على طبعا ما تدلش على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش حاجة محرمة ولا على الكراهة ولا على الوجوب ولا على الاستحباب لان حاجة عادية يبقى تدل فقط على الايه على الاباحة. قال وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال الاقرار حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره. فان اقر على واجب كان واجبا فان اقر على مباح كان مباحا ان اقر على مستحب مستحب ونكتفي بهذا القدر. في أسئلة كل ده. بيسأل سؤال طيب مهم، قال تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هل هذا للشارع فقط أم للدعاة والمؤهلين أو وقت الفتن فيجوز؟ مثل عائشة رضي الله عنها عندما كان هناك صحابيا يريد أن ينصحها ثم لم يفعل وذكر لها بعد ذلك سبب عدم نصحه. هو المسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا للشرع، هذا للشرع، ونحن نستن به ونقتدي به. فإذا جاءت الحاجة لابد وأن نبين، يعني إنسان الآن لا يعرف كيف يصلي، وجب علينا على من يعرف وعلم أن يعلمه الصلاة، وهذا من باب الأمر عفوا عن المنكر كذلك، يعني كيف تسقط على الخطأ، كيف تسقط على كذا إن كنت تستطيع أن تنهى عنه أو أن توضحه أو أن تبينه. أما في وقت الفتن فالأمر مشكل، ولذلك لا نستطيع أن نقول في الفتن، يعني في زمن الصحابة الكرام كانوا يسكتون لأن العلم كان معلوما لديهم، لكننا في زمن الفترات وفي زمن ضياع العلم يصبح الناس حينئذ حينما تكلم أهل الباطل بباطلهم، لو قلنا نسكت لتغير الدين وبدل، يعني فمن تكلم وجب عليه هذا، ولكن لا نقول لكل الشباب ولكل الطلبة ولكل الإخوة أن يتكلموا، وإلا فإن الأمر قد يعني يوصل إلى فتن عظيمة. ولكن ينبغي للمتأهلين وينبغي للوجهاء الذين هم بيدهم زمام الدعوة في البلاد ألا يسكتوا، ولكن لا يدخلوا في فتن ولا في جدل ولا في مصادمات مع أحد، ولكن لابد من التوضيح للناس حيثما كان لا يؤدي ذلك إلى فتنة، يوضحه حيثما كان ذلك، يعني مسألة محتاجة حكمة شديدة جدا في التعامل في مثل هذه الأمور، لكن لابد من التوضيح، لأننا في زماننا هذا قد حدثت فتن كما رأيتم، الكل أصبح ينشر مناهج المبتدعة وينشر أقوال أهل البدع وأقوال الخوارج، وأصبحوا للأسف لا يتكلمون باسم الخوارج ولا يتكلمون باسم المخالفين، وإنما يتكلمون باسم السلفية وباسم أهل السنة والجماعة. فإن سكتنا كان هذا إقرار لهم، وإن سكتنا لبس على الناس، فمتى يتضح للناس الحق؟ هذا يعني ما اجتهد فيه دعاتنا وطلبة العلم عندنا في بلادنا المتأهلون لهذا الشأن، وتكلموا حتى لا يبدل دين الله تبارك وتعالى. الأخ يسأل بيقول أسماء المتون الفقهية التي يجب أن يمتلكها طالب العلم. والله يا أخوانا أنا لي وجهة نظر في المتون الفقهية، دعوني منها مش عايز أتكلم فيها علشان إيه ما خالفكمش في اللي انتم ماشيين عليه. أنا لي وجهة نظر أنا في المتون الفقهية، فده أمر خاص بي أنا، فكويس يعني أن أوضح لكم الأمر، لكن انتم مدام سارين على المتون اللي أئمتنا وشيوخنا أوضحوها لحضراتكم أمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره، لأنه من أكثر الناس الذين كانوا يقومون على شرح المتون ويحضون على حفظ هذه المتون، فهو العلم وهو الإمام وهو القدوة في هذا الشأن. أما مخالفة الصغار فلا ينبغي أن تذكر بجوارها، ولذلك لن أذكر أنا هذه المتون، وإنما أنظر إلى من يشرح هذه المتون. أما أفضل كتاب في أصول الفقه فماذا تقصدون بهذا؟ ولأي مستوى عمري ولأي مستوى علمي؟ فإن كتب الأصول كثيرة، ولكن إذا سئلنا عن أفضل كتب أصول الفقه على الإطلاق، أفضل الكتب على الإطلاق، فإننا سنقول كتاب الرسالة للإمام الشافعي، يليه ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه وفي بقية كتبه لو جمع، بالإضافة إلى ما في مسودة آل تيمية. أضيف إلى ذلك كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام العلم في هذا الشأن ابن حزم، الإمام ابن حزم، كتاب نفيس جدا، إضافة إلى الكتاب الذي لم يؤلف على نمطه كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فعندك الموافقات للشاطبي وكلام ابن تيمية المنبث في كتبه، وعندك كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم الظاهري، ومن قبل هؤلاء الإمام العلم الشافعي رحمة الله عليه. هل تعدد الزوجات سنة؟ تناوى عليه، تناوى عليه سنة. حكم الاعتصام، انت في انت الأسئلة دي كلها كده شكلها كده بنخرج من قصة ندخل في قصة تانية. المظاهرات ما عارفين رأينا فيها مش رأينا، حكم الشرع فيها. هل تنصحون بكتاب الواضح في أصول الفقه؟ الواضح في الفقه ولا في أصول الفقه؟ في أصول الفقه بتاع محمد الأشقر، بتاع محمد الأشقر. لا، في مشاكل في باب السنة، في مشاكل في باب السنة. يعني قرأت هذا الكتاب وكنت أدرسه في المعهد عندنا، بس كان في مشاكل في السنة. هو أحسن هذه الكتب في نظري معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجزامش، واخدين بالكم؟ طبعا نسيت أن أذكركم بالمذكرة النفيسة التي كتبها الشيخ العلامة الأصولي القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. هل يخصص الفعل القول؟ نعم يخصصه على بضوابط، بالطبع يخصص ولكن بضوابط. ما هو سبب ذكر المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ في أصول الفقه مع أن ذلك مكانه التفسير؟ لا، ما هو في نقطة، أصول الفقه فيها مباحث مشتركة بينها وبين علوم القرآن، واخدين بالكم ولا لا؟ طب ما انت العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين، كل هذه الأمور بتذكر في كتب إيه؟ علوم القرآن، مش كده ولا لا؟ في أبواب مشتركة، لأن أصول الفقه من علوم القرآن. أصول الفقه، لأن أصول الفقه بتتعلم من أجل ماذا؟ تتعلمها لكي تستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، الكتاب الأساس الأصل، مش كده ولا لا؟ فهي من علوم القرآن. ما هو علوم القرآن اللي هي الإضافة علوم خادمة للقرآن، ولا علوم القرآن الإضافة علوم من القرآن يعني منبثقة؟ ما هي الإضافة بتكون بمعنى اللام، وبتكون بمعنى ايه؟ في، وبتكون بمعنى ايه؟ من، مش كده؟ فعلوم خادمة للقرآن، نعم. علوم منبثقة من القرآن، نعم. علوم في القرآن، نعم، مش كده ولا لا؟ وذلك علوم القرآن واسعة واسعة. ما هل إذا مررت على آية متشابهة كيف نتعامل معها؟ نردها إلى المحكم أو نترك التعرض لها؟ لا، تردها إلى الراسخين في العلم عشان يردوها هم للمحكم، عشان يردوها هم للإيه؟ للمحكم، واخد بالك؟ لا، الأخ اللي بيسأل عن الآيات المذكورة ليست منسوخة، مفيش آية من الآيات اللي هو ذكرها منسوخة. وهل ما ينسخ في القرآن هل رفع أم ما زالت هذه الآيات موجودة في القرآن؟ لا طبعا، ما احنا بنتكلم عن ايه؟ هل النسخ نسخ تلاوة؟ ما احنا عندنا، هل النسخ نسخ حكم مع بقاء التلاوة، ولا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، ولا نسخ حكم وتلاوة؟ يعني ايه المعنى ده؟ العلماء عندهم ثلاثة انواع للنسخ. هل النسخ نسخ تلاوة مع بقاء الحكم كما قالوا، ورد ذلك عن عمر وغيره، انه كان مما يتلى في القرآن قوله والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، كان هذا قرآنا يتلى. الحكم ده موجود ولا اتنسخ؟ موجود الرجم، ولكن التلاوة مش موجود في المصحف، فقالوا هذا منسوخ الايه؟ التلاوة مع بقاء الحكم وفي النفس منه شيء. ولذلك نحن نقول يعني هذا لم يكن قرآنا وإنما كان مما يتلى. هذا يفهم في ضوء إن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يدخل في الحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويبقى سنة، لأنه لو كان قرآنا يعني هيترتب على ذلك بعض المشاكل، لأن القرآن يثبت متواتر. عشان أنا أقول لي ده قرآن لابد محتاج تواتر، ثم عشان أقول بالنسخ محتاج إيه تواتر آخر، ندخل فيه إشكاليات مش عاوزين نعرض دلنا مش عاوزين نعرض دلنا لها. فالقول بعدم وجود هذا في القرآن أفضل، وإن هذا من السنة، فإن السنة متواترة، سنة متواترة، ولا يعني ينقص ذلك من إيمان الإنسان شيئا، لأنها ليست بالقرآن، مش كده ولا لا؟ وهناك منسوخ التلاوة والحكم، رفع حكم وتلاوة، وهذا موجود كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسئها، وفي قراءة أو ننسئها، نأتي بخير لنا أو مثله، يبقى ننسيها من ننساها، تنسى، ترفع. طيب، طبعا الكلام ده لحكم، بس المجال لا يتسع. كذلك لما يأتي اللي هو قلنا منسوخ الحكم مع بقاء الايه؟ التلاوة، هو ده اللي موجود. لما تأتي آية موجودة في القرآن الكريم ونسخ حكمه، مش كده ولا لا؟ يجي واحد يقول ايه؟ طب ليه لا تبقى في القرآن؟ لأن ليه أحكام والتعبد بالتلاوة ده في حد ذاته مش حكم ولا لا؟ إن رفع حكم العمل فقد بقي حكم الإيمان بها وحكم تلاوتها وقراءتها في الصلاة والحرف منها بعشر حسنات، مش كده ولا لا؟ ما هو الأحكام ما هيش تنفيذ بس، في أحكام أخرى تعبدية موجودة. بعض المسلمين إذا بينت له ضلال النصارى قال لك: لكم دينكم ولي دين. ما هو الرد على هذه الشبهة؟ مش شبهة ولا حاجة. الآية دي بتقول لكم دينكم ولي دين، هذه آية مفصلة، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، هذه آية مفصلة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا. حينما عرضوا عليه مسألة الاعتراف بدينهم فقال لك: وصلنا إلى هذه المرحلة، لكم دينكم ولي دين. مش كده ولا لا؟ لكم دينهم ليس إقرارا لدينهم، وإنما هذا إبطال للدين، وإلا هو دين واحد. ولكم دينكم ولي دين الله، السماء لا تمطر أديانا. يقول لك عبارة الأديان السماوية، مفيش حاجة اسمها الأديان السماوية، السماء لا تمطر أديانا. الدين واحد بس اللي نزل من السماء، إن الدين عند الله الإسلام. فدي مش كيف أكون طالب علم مخلص؟ أسأل الله لك ولي ولسائر مسلمين وطلبة العلم الإخلاص. عاوز تكون طالب علم مخلص، أخلص لله عز وجل واطلب من ربك تبارك وتعالى واجتهد. عايز تكون متخصص وكيف ويسر حياتي الدنيوية. والله يا أخي القضية محتاجة إنك أنت تخلص لله سبحانه وتعالى وتتقي الله. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله، تقوى الله عز وجل. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. إن فعلت هذا واجتهدت فيه وطلبت من الله أن تكون صاحب همة عالية وتفعل وتسلك السبيل، ستكون من أهل هذا السبيل إن شاء الله. بس بشرط إنك تجد وتتعب وتبحث وتجتهد، لأن الله عز وجل هو الذي من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله. ولكن قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا المسألة بالعمل والأخذ بالأسباب، ثم تطلب من ربك أن يعينك، فسيعينك بإذن الله إن وجد فيك خيرا وإن وجد فيك إخلاصا سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاخر يقول انواع النسخ ثلاثة، القرآن بالقرآن والحديث، مش انواع النسخ، وإلا انواع النسخ متعددة زي ما قلنا، وانما يقصد يعني ايه ينسخ ايه، القرآن بالقرآن والحديث بالقرآن والحديث بالحديث. يعني القرآن بالقرآن وارد، والحديث ينسخ القرآن، يعني القرآن ينسخ القرآن وارد، موجود ولا مش موجود؟ موجود وان كان قليل. الحديث ينسخ حديث، نعم، كما قلنا الماء من الماء واذا مس الختان الختان. طب الحديث ينسخ بالقرآن، مين يجيب لي مثال قرآن ينسخ بالحديث؟ قلنا لا، لم يقع. وذكرت لكم كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها الى اخر. طب القرآن ينسخ حديث، مين يجيب دليل على دي؟ قول ايه؟ آية الرضاعة فين؟ قول يعني آية الرضاعة ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ماشي، نسخت ايه الحديث اللي نسخته؟ السيدة عائشة في الحديث ده بتقول برضو كان يؤمن ما يقرأ في القرآن. احنا بنتكلم على اقول لك انا اريحك، القرآن فيه الامر بالتوجه الى اي قبلة؟ الى مكة، مش كده ولا لا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب يعني معنى كده انه كان بيصلي متجهين لبيت المقدس، اين هذا في القرآن؟ غير موجود. هذا كان معلوما بالايه؟ بالسنة، فنسخ القرآن السنة. واضح؟ نسخ القرآن السنة. أنزلناه قرآنا عربيا. الأخ يسأل عن إعراب الآية، طب مين يساعدنا؟ أنزلناه تعرب إيه؟ سهلة دي أوي. إيه؟ دادع فعل وفاعل ومفعول به. أنزلنا، أنزل فعل، نا فاعل، الهاء اللي بتعود على القرآن الكريم مفعول به. طب قرآنا مين يعرف؟ أنزلناه قرآنا، ها؟ بدل. طب وعربيا صفة، ها؟ طب ممكن تمشي ايه تاني؟ ايه؟ ها؟ ها؟ ما تنفعش حل؟ انت قلت حل؟ جزاك الله خير، ماشي، مية مية. هل هناك نص في عدم مشروعية الجماعة الثانية بالمسجد؟ لا، فيها آثار عن السلف، آثار عن السلف، ولكن ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يصوم يوما ويترك يوما، صيام سيدنا داود عليه السلام، هل يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أفضل الصيام صيام داود. يعني هيصوم الاثنين والخميس مع يوم ويوم، ولا يترك ده لده؟ لو ترك هذا لهذا يبقى فعل السنة ايضا، لان فعل داود عليه السلام يعني شديد، بدليل عبد الله بن عمرو بن العاص بعد ذلك ندم على انه تمسك بهذا الامر، وكان يتمنى ان يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد كتاب للناسخ والمنسوخ. احسن كتاب في الناسخ والمنسوخ للسنة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحافظ ابي بكر الحازمي، الاعتبار في، هو كتاب كبير كبير، وتكلم في الامر التوسع، يعني كل الاحاديث التي قيل بنسخها ناقش هذه المسألة، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. والله انا مش عارف ده الكتاب ده موجود في السوق الوقت ولا لا، لان انا طبعا اللي عندي جايبها من حوالي 25 سنة ولا حاجة قديمة، فمش عارف هل هو موجود ولا لا، كتاب الحازمي رحمه الله. اما بالنسبة للقرآن فافضل ما رأيته في الناسخ والمنسوخ رسالة الماجستير للدكتور مصطفى زيد استاذ في كلية دار العلوم سابقا رحمة الله عليه، رجل يعني من الناس الكبار يعني توفاه الله منذ فترة. اسم الكتاب الناسخ والمنسوخ او النسخ في القرآن، النسخ في القرآن، النسخ دراسة مستوعبة للقرآن لما قيل عنه انه نسخ في القرآن الكريم. كتاب نفيس ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليه. اسم الكتاب دكتور مصطفى زيد رحمه الله. هل على طالب العلم المبتدئ اذا سمع اختلافا في مسألة ما مثل الجمهور يقول بالاستحباب وبعض اهل العلم يقول بالوجوب، فهل عليه التقليد يأخذ بأي قول منهم او يتبع منهج الشيخ الذي سمع منه ويحضر له؟ والله طالب العلم انا مدام قال طالب علم يدرس المسألة ويبحث، ان اعياه الامر لا حرج ان يقلد، لان التقليد بالنسبة لأهل العلم كالميتة للمضطر، التقليد بمثابة الميتة، أكل الميتة للمضطر تقلد، لكن إن استطعت أن تفهم الحجة لا تجعل نفسك مقلدا لأحد، لا تجعل نفسك مقلدا لشيخ، اتعلم وتأدب مع الشيخ واستفيد منه على قدر الاستطاعة، لكن لا تقلد، اجعل نفسك، بس مش معناه لا تقلد تعمل نفسك يعني ابن حزم، لا يعني عايزين ايه يعني تبحث وتجتهد وتكون مؤدب ومهذب، لكن لا تجعل عقلك تابعا لاحد. مصيبة، مشكلة، لان انا وجدت كثيرا ممن يقال عنهم سلفيون للأسف مسألة التقليد فيهم شديدة جدا جدا، وتجد الشاب او الطالب يقول لك الإمام الشافعي هو معصوم عن الإمام الشافعي، تقول له طب انت خالفت الإمام أبو حنيفة معصوم، والشيخ بتاعه اللي قد كده عنده مش معصوم طب يغلطش، تقول له طب وشيخ، لا أصل الشيخ درس المسألة. سبحان الله، يعني أنت جوزت لنفسك أن تخطئ الشافعي وجاز لشيخك أن يخطئ ابن تيمية، ثم في الآخر انت جاي تقول شيخنا بيخطئش وتتبعه في كل كبيرة وصغيرة، مشكلة. لا تقلد، كان الأئمة لا تقلدني ولا تقلد مالك، هذا كلام للأسف بيتقال من باب ذر الرماد في العيون، لكننا وجدنا ان التقليد مشكلة مستحكمة في النفوس للأسف. قل ان تجد طالب علم لا يقلد، تجد عايز يقلد حتى تحركات شيخه، شيخه لبس غطرة يلبس غطرة، شيخه قلع الغطرة يقلع الغطرة، شيخه لبسها حمرة يلبسها حمرة، شيخ يا اخي لا تتبع الا محمدا صلى الله عليه وسلم. فبقول لك شيء ما تحترمش شيخك، احترمه لكن احذر التقليد. رجل واحد بس في الامة دي الذي ضمنت له العصمة هو من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلم واستفيد من شيخك في طريقة التدريس، تعلم منه كيفية البحث، كان مجتهدا ومجدا استفيد منه، اتبعه في هذه الأمور السليمة، لكن لا تجعل عقلك تابعا لعقل أحد، احترم عقلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل منحة منه سبحانه. اشكر النعمة، كيف تشكر نعمة الله عليك في أن هداك وأعطاك عقلا؟ تستخدم العقل، لكن لما تعطل العقل وتصبح مقلدا إن أنت هنا ما شكرتش نعمة الله عز وجل عليك في إعطاء إياك لنعمة العقل، صح ولا غلط؟ فذلك أنا دائما في الدروس أقول لإخواننا واللي بيحضروا عارفين هذا الكلام، تكلم في المسألة، لأن الكلام ده خطير وتسبب في أن كثيرا من الشباب اللي صعبان علي جدا ويظن نفسه سلفيا وهو يتبع خوارج، شباب مغلوب على أمري لأنه تعلم الطاعة العمياء وتعلم السمع والطاعة وتعلم تقليد الناس، لم يتعلم أن يبحث وأن يجد وأن يتبع ويبحث عن الدليل. للأسف سلفية مغشوشة مغلوطة بخطايا بيعلموها للناس، حتى وجدنا البعض بيقول هل يا شيخ انهم مجتهدون فاننا نتبعهم ونقلدهم في الفتن والمصائب دي نقلد. وصل الامر بعد ما كان الناس بيقولوا التقليد بدعة والمقلد مش عايز اقول اللفظة اللي كانت بتقال المقلد ايه المقلد لفظة شديدة السلف بيقولوا عليه بيقولوا المقلد حمار رضوا لانفسهم ان يكونوا هكذا مصيبة. دايما بنقول لطالب العلم اما نقول مسألة ابحث ورايا انا قلت ابن تيمية قال في كذا ابحث روح دور اقرا ورايا ما تثقش فيه هبني كذبت عليك ما خلاص لكثرة المدلسين ولكثرة الكذابين بقينا بنعد طوابعنا لما نسلم على حد خدوا بالكم ابحث ورايا لعلي اكذب عليك يا اخي وانت لا تدري بدين انظروا عمال تاخذون دينكم يقول لك لا يا شيخ هذا الراجل حلو وراجل طيب وراجل كويس وبنحبه يا اخي غير معصوم لا تؤمن عليه الفتنه. ابن مسعود قال هذا من كان مستنى فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. مش كده ولا لا؟ مش ربما يقول لي هوى ادلس عليك اقطع الكلام عن سياقه يقول لك ابن تيميه قال كذا ولما تيجي ترجع تلاقي له سباق وله لحق ينسف هذا الكلام وارد ولا لا؟ ما هو من كثرة الفتن عاوزين نطلع طالب علم رباني رباني لا يزعم الا للدليل. الدليل عنده هو الاساس. هي دي يا اخوانا مش شرط قبول العمل بعد الاخلاص موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. طب انت لو قلدتني انا وخدت الكلام انا حينما تسأل ويقال لك ماذا أجبتم المرسلين هتقول له عدل السيدة ينفعني مش كده ولا لا؟ هتقول له ايه ساعتها ماذا تقول لربك؟ كل مسألة لما وكيف لما الإخلاص كيف الدليل الدليل مش كلام الشيوخ. حينما تجد نفسك في مسألة معينة لا تستوعب الدليل قلد ولكن يكون التقليد لك أجيز لضرورة بس كالميتة للمضطر. ما دام طالب علم عمي خلاص خلص ما بتتكلمش عن عوام. نحن نتكلم مع طلبة علم. طالب العلم لا يقلد. يا اخي لا تقلدني ولا تقلد من هو اكبر مني. اذا كانت المسألة مسألة اكبر مننا ومن حجمنا فالامر يؤخذ من الربانيين الكبار. وانا اعلم انها ان محاولات قديمة بذلت ونجح اصحابها في سحب البساط من تحت ارجل الكبار فاصبح حينما تقول العلماء الربانيين ذهنك يروح لقناه الناس وقناه الرحمه والقنوات وقناه السويس وما بيت القنوات الاخرى. لكن حينما كنا نسمع العلماء الربانيين ذهننا يروح للشيخ الشنقيطي يروح للالباني يروح لعبد الرزاق عفيف يروح لابن باز يروح لابن عثيمين. الان جاء جيل من الاجيال فرغ تماما تفريغا تاما كما يقول شيخنا العلامه محمود شاكر فرغوا ثقافيا نحن نقول فرغوا عقائديا وفرغوا دينيا من كل ما يمت بصله الى الربانيين بحق ثم الصق الامر بعملات مزيفه وسكرت واصبح الشيوخ المحدث الكبير كان ذهننا يروح للالباني الان بيروح لغيره. الاصول كان دماغنا بتروح للشنقيطي دلوقتي بقت تروح لناس ما عرفوش الفرق بين المنطق والمفهوم. واخد بالك؟ المفسر الكبير دلوقتي ناس لا تعرف كيف تتعامل مع كتاب الله ولا مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا مجتهدين. يتحدثون ويفتون في النوازل. صح؟ الكلام ده انا صعبان عليا الشباب ليه الشباب غرر بيهم وفرغوا واصبحوا مقلدين لكننا نريد لهذا الشباب تاني ونلح في الامر وندندن حوله. يا اخوانا ابحث عن الدليل اعرف الدليل والمسائل الكبار للكبار والكبار هم الكبار بحق وما من مسألة تحدث في واقعنا المعاصر إلا وتكلم فيها أئمتنا بفضل الله تعالى. ليست هناك نازلة نزلت ببلاد المسلمين اليوم ليس لأئمتنا فيها كلام. والله ما مات ابن باز وما مات الألباني وما مات ابن عثيمين بل ما مات عبد الرزاق عفيفي إلا ولهم قول في كل النوازل السياسية التي حدثت للأمة في عصرها المتأخر. الله أطال عمرهم وحدثت الفتن في زمانهم فتكلموا عن كل شيء. وما فتنة الجزائر منا ببعيد. واقرأوا كتاب مدارك النظر، هذا كتاب من ضمن الكتب التي يتواصل أناس معينون مع إن الألباني مقدم له عبد المحسن العباس، يتواصل هؤلاء بحرب هذه الكتب ودفنها. وكتاب فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر وغير وغير وغير من الكتب التي قرضها أكابرنا بحق. هذه الكتب للأسف لما تعطى في يد إنسان يتهم بأنه مرجئ وبأنه جامي وبأنه مدخلي وبأنه قوصي وبأنه كذا، هذه الأمور التي يعني يحسنها أربابها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ماذا يا أخي تشترك في الأحزاب؟ اشترك في حزب واحد هو حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون.